ذكرها بهذا اللفظ في 26 موضعا، ووقع عنده في موضعين يأتيان قريبا قوله باب منقبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة: أبو سعيد بن عباس رضي الله عنه، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل وعن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحيف. قال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحنا من مكة فحين أو قال سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت لو اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه لصخرة يريد منها الذي يردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: رجل من قريش سماه، فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقلت: فهل أنت حارب لبنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمي، ثم أمرته أن ينفض الضرع من غبري، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا: ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة وصبت عن لبني حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. قوله عن البراء: تقدم أن هذا الاسم يأتي مخففا في الأسماء والكنى، ووقع مشددا البراء لقبا في الأنساب لجماعة من أشهرهم أبو العالية البراء. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أمام عن ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمين أبصرنا، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن البخاري ذكر هذا في 68 موضعا، ولم يقع عنده باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في اسم النبوة من اختصاص الدلالة عليه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح قال حدثني سالم بن النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومدته لا يبقى لنا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قوله: حدثني سالم أبو النضر، تقدم أن هذه الكنية عندهم بالضاد المعجمة، ولم يقع في رواتهم أبو النصر. قوله: حدثنا فليح، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه فليح سوى فليح بن سليمان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن يحيى السعدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. قوله: حدثنا وهيب، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه وهيب سوى راو واحد هو وهيب بن خالد الباهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معلى وموسى قال حدثنا ويب قال عن أيوب وقال: لو كنت متخذا خليلا اتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب وذكر مثله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر. قوله عن عبد الله بن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية ابن أبي مليكة لم تقع أو في الأغلب إذا أطلقت هي لراو واحد عنده هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبير المطعم عن أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قوله باب حدثنا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 44 موضعا وقال في 8 مواضع باب حدثني. وقوله الحميدي تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لعبد الله بن الزبير الحميدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله بن إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أقبل أبو مكين آخذا من طرف ثوبه حتى أودع ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. قال ثلاثا ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى عن ركبته فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. قالها مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسي ومالي فلنتم تاركوا لي صاحبي. قال مرتين فما أوذي بعدها. قال حدثنا معلم بن أسري قال حدثنا عبد العزيز المختاري قال حدثنا قال خالد بن حذاء وحدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن عاص قال حدثنا معلم بن أسري قال حدثنا عبد العزيز المختاري أنه قال خالد بن حذاء وحدثنا عن أبي عثمان أنه قال حدثني عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات السلاسل فأتيته وقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر الخطاب رضي الله عنه فعد رجالا. قال حدثنا ابن ماني قال أخبرنا شعيب العزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة وطربه الراع فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قوله عن الزهري تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لمحمد بن مسلم الزهري. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني وسعي الزهري قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عن يدنه فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم سعت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. قوله حدثنا عبدان تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سهل بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى قلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. قال حدثنا ابن ماني قال حدثنا شعيب بن عزري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. قال حدثنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن شام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر بالسنح. قال إسماعيل يعني بالعالية. وقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسه إلا ذاك ولا يبعثنه الله عز وجل فلا يقطع عن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال لمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت أنصار لسعد بن عبادة في سقيبة بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر الخطاب وأبو عبيدة الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه تكلم أبلغ الناس فقال في كلام نحن أمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب المنذر والله لا نفعل منا أمير منكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء وهم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر رضي الله عنه بيده فبايعوا وبايعوا الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر رضي الله عنه قتله الله. فقال عبد الله بن سالم عن الزبير قال عبد الرحمن القاسم قال أخبرنا القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في رفيق الأعلى قال ثلاثة وقصر حديثه. قالت فما كانت من خطبته ما من خطبة إلا نفع الله عز وجل بها لقد خوف عمر رضي الله عن الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله عز وجل بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قول الشاكرين. قوله عن الزبير تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبي على محمد بن حنفية وقال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفار حتى لكنا بالبداية وذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم انتماسي وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا لا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعتبني وقال ما شاء الله أن يقول جعل يطعم بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فانزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. فقال وسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وقالت عائشة رضي الله عنه بعث البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تابع جرير وعبد الله بن داود وابن معاوية محاضرون عن الأعمش. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لأجزبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جنين حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. فقمت إليه فإذا وجلست على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم صرفت وجلست عند الباب. فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر مدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رأسك ثم ذهبت قلت يا رسول الله أبو بكر يستأذنه. فقال أذن له وبشره بالجنة. فقلت حتى قلت يا أبو بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست. وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به فالإنسان يحرك الباب فقلت من هذا قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه وقلت هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن فقال أذن له بشره بالجنة وجئت وقلت ادخل وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فدخل وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف عن يساري ودلنا رجلي في البين ثم رجعت وجلست وقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان عفان فقلت على رسلك وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال أذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه فجئته وقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد فقد مرئ فجلس وجاهه من الشق الآخر قال شريك وقال سعيد المسيب فأولتها قبورهم. قوله عن شريك تقدم أنه يأتي هذا الاسم بفتح الشين ولم يقع في رواتهم لا في الأسماء ولا في الكنى شريك بضم الشين. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بشار قال حدثني يحيى عن سعيد عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجع بهم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا أم جنيه قال حدثنا صخر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاني أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبنا وذنوبين في نزع ضعف والله يغفر له ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر واستحلت في يده غربا فأمر عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطل قال وهب العطل مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت. قال حدثني وليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين وكي وعن ابن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنه قال إني واقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي فيقول رحمك الله إن كنت لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبك لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر انطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لا أرجو أن يجعلك الله عز وجل معهما فالتفت وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن يزيد الكوفي وقال حدثني وليد عن وزعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفع عنه فقال تقتل رجلا يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وعند الإطلاق فالمراد بها أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال حدثنا محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصة امرأة أبي طلحة وسمعت خشبة وقلت من هذا فقال هذا بلال فقال هذا بلال رأيت قصر بفنائه جارية وقلت من هذا فقال لعمر فأردت أن أدخل فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي بأمي وأبي يا رسول الله أعليك أغار. قوله حدثنا عبد العزيز الماجشون تقدم أن الماجشون بيت من أهل المدينة أقدمهم عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثم ابنه عبد العزيز وابن عمي عبد العزيز يعقوب بن يوسف الماجشون. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا ليث قال حدثني عقل عن شابين قال أخبرني سعيد بن سيبان أبو هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني بالجنة في امرأة تتوضأ إلى جانب قصر قلت من هذا القصر قال لي عمر فذكرت غيرته فليت مدبرا فبكى وقال عليك أغار يا رسول الله. قال حدثني محمد بن صلت أبو جعفر الكوفي قال حدثني مبارك عن يوسف عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الريء يجري في ظفري أو قال في أظفاري ثم أولت عمر رضي الله عنه فقالوا فما أولته قال العلم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قريب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر الخطاب رضي الله عنه فسعى غربا فلم رأى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطل. قال ابن جبير العبقري اعتاق الزرابي وقال يحز الزرابي الطنافس لها خمل رقيق منفوثة كثيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عبد الحميد ان محمد بن سعد اخبره ان اباه قال قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه انه قال استاذن عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستذكرنا وعالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه قمنا فبات من الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي. فلما سمعنا صوتك ابتدأ من الحجاب فقال عمر رضي الله عنه فأنت أحق ليهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله رضي الله عنه ما زلنا عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول وضع عمر على سرير فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفعون فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي. فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عملي منك وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله عز وجل مع صاحبيك. وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن منهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجع بهم فضربه برجله قال ثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد سوى راو واحد هو مسدد بن سرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أنه قال سألني ابن عمر رضي الله عنه بعض شأنه يعني عمر رضي الله عنه فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر الخطاب رضي الله عنه. قوله حدثني ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله ابن وهب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لا قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي يوم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قال حدثني أحمد بن قزعة قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر وزاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن مشاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فاخذ منها شاة فضرب حتى استنقذها فالتفت اليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال لنا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر وما ثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله عن ابن شهاب تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله حدثنا عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مصغرا في رواة الستة في رجلين أحدهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد المكيني قال حدثني ثعلبة عن وقيل عن شامي قال أخبرني أبو مات بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر رضي الله عنه عليه قميص اجدر. قالوا فما أولت يا رسول الله قال الدين. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن مسور بن مخرمه رضي الله عنه انه قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يالم فقال له ابن عباس رضي الله عنه كانه يجزع يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته عنك راضيا ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته عنك راضيا ثم صحبت صحابته ثم صحبت صحابتهم فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال اما ما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذاك من الله تعالى من به علي واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذاك من الله جل ذكره من به علي واما ما ترى من جزعي فهو من اجلك واجل اصحابك والله لو ان لي اطلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. قال حماد بن زيد حدثنا ايوب قال عن مليكة بن عباس قال دخلت على عمر رضي الله عنه فحدث بهذا. قوله عن المسور تقدم أنه ليس في رواة البخاري رجل اسمه المسور سوى راو واحد هو المسور ابن مخرمة القرشي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامت قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النديم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل مستتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فتحت له في ذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ثم جاء رجل مستتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فتحت له في ذا عمر رضي الله عنه فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ثم استتح رجل فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه في ذا عثمان رضي الله عنه فأخبرته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله ثم قال الله المستعان. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني وهب قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر الخطاب رضي الله عنه. قوله حدثني أبو عقيل زهرة ليس في رواة الستة من اسمه زهرة إلا هذا الراوي وهو زهرة بن معبد القرشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه ثم جاء آخر يستأذن وسكت أنيهة ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أحمد وحدثنا عاصم بن أحمد وعلي بن الحكم إنه سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه ذكر بنحوه وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها. قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال قال مشاب أخبرني عروة بن عبد الله بن عبد ابن عدي بن الخيار أخبره أن المسر بن أخرمة عبد الرحمن بن أسلم بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخي الوليد فقال أكثر الناس فيه فقصدت لعثمان حتى خرج إلى صلاتي قلت إن لي إليك حاجة ونصيحة لك قال يا أيها المرء قال معمر الله قال أعوذ بالله منك فانصرفت ورجعت إليه من جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك وقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وأنزعني الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هذه وقد أكثر الناس بشأن وليدي قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا ولكن خلص إلي من عمله ما يخص إلا عذراء في ستريا قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله قلت لا ولكن أحسن الله إليكم قلت لا قال قال قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى عذراء في ستريا قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق فكنت من استجاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به وأجرت هجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفى الله عز وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى قال فما هذه الحديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ به بالحق إن شاء الله ثم دعا لي رضي الله عنه فأمره أن يجلده فجلده 80. قال حدثني محمد بن حاتم البزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم تابعهم عبد الله عن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت وراء قوم جلوسا وقال من هؤلاء القوم قالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان ولم يشهد قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر رضي الله تعالى وبين لك أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له وما تغيب عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل من شهد بدرا وسهما وأما تغيب عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة رضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه عثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجب وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله قال فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عونة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه بن يمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلت ما اتخافان ان تكون قد حملتما الارض ما لا تطيق قال حملنا امرا هي له مطيقه ما فيها كبير فضل قال انظرا ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق قال لا فقال عمر رضي الله عنه: سلمني الله عز وجل دعنا رابع أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلى عبد الله بن عباس غدا أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، ربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس وماه إلى أن كبر. فسمعته يقول: قتلني. وقال: أكلني الكلب حين طعنه. فطار العنج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال لا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسه، فلما ظن العنج أنه مأخوذ نحر نفسه وتلاون عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر؟ فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجلس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال: الصنع. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل لبيتهم انطلقنا معه. وكأن الناس ينصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه وخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. ودخلنا عليه وجاء الناس يثنوا عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، بشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا يزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبه فوجده 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى من له مال آل عمر فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب فنمت في أموالهم، فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدفن مع صاحبه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام، يستأذن يدفن مع صاحبه. فقالت: كنت أريد لنفسي ولا أثر النبي اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت من المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأينا قمنا فورجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فورجت داخلا لهم، فسمعنا بكاء من الداخل. فقالوا: أوصي أمير المؤمنين. قال: استخلف. قال: ما أجل أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من أمر شيء كالتعزية له، فإن أصابت امرأته سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعين به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجزي ولا خيانة. وقال: أوصي خليفة بعدي من المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين يتبوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصي بأن الأمصار خيرا فإنهم رداء الإسلام وجبات المال وغير العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصي بالعرب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إن طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فطلقنا نمشي، وسلم عبد الله بن عمر قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: تدخله. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. فلما فرغ من دفني اجتمعوا إلى الرهط، وقال عبد الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم من ثلاثة منكم. وقال الزبير: قد جعلت أمري لعلي. فقال طلحة: قد جعلت أمري لعثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري لعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا؟ فاجعلوا لي والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: يا تجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. ولما أخذ المثال قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم سعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الله غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: بات الناس يدوكون ليلة ومن يوم يعطاها. فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: إن علي بن أبي طالب. فقالوا: يشتكي عني يا رسول الله. قال: فأرسل إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عيني ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع، فأعطاه الرأية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفتح على رأسك حتى تنزل بساعته، ثم ادعوا من الإسلام يخبر ما يجب عليه من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قوله عن أبي حازم: تقدم أن هذا الاسم يأتي في الكنى مهملا بالحاء المهملة، وأما في الأسماء فيجيء خازم وحازم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة أنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به ربد فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطينا رأيته وقال يأخذنا رأيته غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله وفتح الله عليه فإذا نحن بعلي رضي الله عنه أرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن سبت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن نبي أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان من المدينة يدعو علي عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقول له أبو تراب فضحك قال والله ما سماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف قال قال دخل علي على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك قالت في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهري وخلص التراب إلى ظهري فجعل يمسح التراب عن ظهري فيقول اجلس يا أبا تراب قالها مرتين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زينة عن أبي حصين عن سالم بن عبيدة أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه سأله عن عثمان رضي الله عنه ذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك قال نعم قال فرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي رضي الله عنه ذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوءك قال أجل قال فرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك. قوله عن أبي حصين تقدم أن هذا الاسم وقع في ثلاث كنى بفتح الحاء وما عداها ففي الأسماء والكنى بضمها أبو حصين أبو حصين أولهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد عند الإطلاق وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي وثالثهم أبو حصين بن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت النبي إلينا قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها السلام شكت ما تلقى من أثر الراحة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت ليقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري وقال لا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. قال حدثني محمد بن شهاب قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن جعلي قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن مسيرين عن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو قال أموت أو أموت كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروى على علي رضي الله عنه الكذب. باب مناقب جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم ديناني أبو عبد الله الجهني وعن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصواء من الجوع إن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان آخر الناس المسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه كنية لراو واحد عندهم يذكر بها واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي أن ابن عمر رضي الله عنه وكان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. قوله عن ثمامة بن عبد الله تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه ثمامة سوى هذا الراوي وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليه السلام رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال حدثنا لمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها فاطمة عليه السلام رضي الله عنها أرسلت أبي بكر تسأل ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله عز وجل ليس لهم أن يزيلوا عن المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا معينة عن عمرو بن دينار عن مليكة عن مسر بن مخرمة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. قوله حدثنا أبو الوليد، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم السعدي عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. باب مناقب الزبير بن عوام. وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروة بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة رعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوا؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. ودخل عليه رجل آخر وأحسبه الحارث فقال: استخلف. قال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت إنه لخير ما علمت وإن كان لا أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسامة عن هشام قال: أخبرني أبي قال: سمعت مروان قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه ورجل قال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم الزبير. قال: أما والله إنكم تعلمون أنه خيركم. قال: ثلاثة. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن عواب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف لبني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا مبارك قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوما يرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوا ضربة على عاتقي، بينهما ضربة ضربا يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. باب ذلك طلحة بن عبيد الله. وقال عمر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض قال: حدثني محمد بن أبيك المقدمي قال: حدثنا معتمر عن نبينا أبي عثمان قال: لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قرأت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وابن زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن مالك. قال حدثني محمد بن ثناء قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت سعد بن المسيب يقول: قال: سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. قوله حدثنا مكي، تقدم أنه ليس في رواة من اسمه مكي سوى مكي بن إبراهيم التميمي، ويقال له المكي أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا أبي زيد قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وقد مكثت سبعة أيام، وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال: حدثنا هاشم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سمعنا قيس قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا يضع كما يضع البعير والشاة ما له خلق، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني عن الإسلام، لقد خفت إذا وضل عملي، وكانوا وشوا به لعمر رضي الله عنه قالوا: لا يحسن يصلي. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو العاص بن الربيع. قال حدثهم اليماني قال: أخبرنا شعبان بن الزهري قال: حدثني علي بن حسين مسر بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جانب، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب بناتك، وقال علي رضي الله عنه: حمت أبي جانب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حين شاد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وأن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عز وجل عند رجل واحد فترك علي رضي الله عنه خطبة. وزاد محمد بن حلحلة عن شهاب عن علي عن مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصارته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. باب من أقبل زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال براء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر علي مسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعن في إمارتي فقد كنت تطعن في إمارة أبيه من قبل وإيم الله إن كان خليقا لإمارتي وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال حدثني أحمد بن قزعة قال حدثني إبراهيم بن سعد عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شهد وسامت بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة رضي الله عنها. باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قريش أنها ممشان مخزومية فقالوا من يجتمع عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدث عني وقال عبد سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث مخزومية وصاحبي فقلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد قال وجدته في كتاب كلا كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه لو كانت فاطمة لقطعت يدها. باب قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد عن يحيى بن عباد قال حدثنا ماجيشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر رضي الله عنه يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا ليت هذا عندي. قال له إنسان ما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن هذا محمد بن أسامة. قال فطاطا بن عمر رضي الله عنه رأسه ناقر بيده في الأرض ثم قال ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر القاسم عن أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال إنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه من حسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. قال نعيم بن بارك قال أخبرنا عمرو بن زني قال أخبرني مولى لي أسامة بن زيد الحجاج بن أيمن بن أمي أيمن وكان أيمن بن أمي أيمن أخا أسامة لأمي ورجل من الأنصار فرأى ابن عمر رضي الله عنه يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله حدثني سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن عن زري قال حدثني حرمته مولى أسامة بن زيد وبينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولا قال لي ابن عمر رضي الله عنه هذا قلت الحجاج بن أيمن ابن أمي أيمن. فقال ابن عمر رضي الله عنه لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه وذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما. قال حدثنا إسحاق بن نصير قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن عزوني عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمنيت أن أرى رؤيا قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لا قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفت وجعت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقي ما ملك آخر فقال لي لن تراع فقصت على حرصته فقصتها حرصته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل قال سلم كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا أبي عن يوسف عن زوري عن سامع بن عمر رضي الله عنه واختي حفصة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. باب ناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال حدث مالك بن إسماعيل قال حدث إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن عقبة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جلسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قال أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن يسر لي جلسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال وليس عندكم ابن أم عبد صاحب علي والمسار المطارة وفيكم الذي أجاره الله عز وجل من الشيطان ليس النبي صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى والذكر والأنثى قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه لا فيه. قال حدثنا سليمان بن حربي قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جيسا صالحا جالسا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من الكوفة قال ليس فيكم أو قال منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة رضي الله عنه قال قلت بلى قال ليس فيكم أو قال منكم الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا قلت بلى قال ليس فيكم وقال منكم صاحب السواك أو السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بها أولئك حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو بن عني قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثنا يعني عليكم يعني أمين حق أمين فأشرب أصحابه بعث أبو عبيدة رضي الله عنه. باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما قال نافع عن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه وعانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عينة قال حدثنا أبو سامة عن الحسن أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر والحسن جنبه ينظر إلى الناس مرة إليه وإليه مرة ويقولني هذا سيل عن الله عز وجل وصحبه بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وكما قال. قال حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثني جرير عن محمد عن أنس مالك رضي الله عنه قال أوتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام رضي الله عنه فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسين شيئا فقال أنس رضي الله عنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخطوبا بالوسمة. قال حدثنا حجاب من هاني قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت براء رضي الله عنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي مليكة عن عقبة بن حاتم أنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك. قال حدثني أحمد معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قال حدثني امرؤ بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر الزهري عن انس رضي الله عنه قال عبد الرزاق اخبرنا معمر الزهري قال اخبرني انس رضي الله عنه قال لم يكن احد اشباب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال حدثني محمد بن شهاب قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب قال سمعت من ابي نعم قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سأله عن محرم قال شعبة حسيب يقتل الذباب قال ابن عراق يسأل عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. قوله سمعت من ابي نعم تقدم ان هذه الكنيه ليست لاحد من رواتهم سوى عبد الرحمن بن ابي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب الأمير رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن كدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. قال حدثنا ابن مين قال عن محمد بن عبيد قال حدثني اسماعيل بن قيس بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتي نفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتي لي فدعني وعمل الله. قال باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال احد المسلم قال احد عن دوله عن خادم كرمت ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علم الحكمه. قال حدثنا معمر قال احد عن دوله قال علم الكتاب قال احد موسى قال احد ابن خادم ذكر مثله. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن وقدي قال حدثنا احمد بن زيد عن ابن احمد بن هلال عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عزيز وجعفر وابن رواحه الناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ رايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب وعيناه تذبان حتى اخذ سيف من سيوف رسول الله حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم من مولى ابي حذيفه رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله يعني عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبدأ به وسالم من مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فاحشا ولا متفاحشا وقال إن من أحبكم لي أحسنكم أخلاقا وقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عقبة قال دخلت الشام صليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجابا قال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال فلم يكن فيكم صاحب علم الوساد والمطارة أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره كيف قرأ ابن أم عبد والليل فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيها فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن عمرو بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عنه رجل قريب السمت ولدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال حدثني محمد العلاء قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني أسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخولي ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر معاوية رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا معافى عن عثمان بن الأسود عن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة وعنده مر لابن عباس فأتى ابن عباس وقال دعوه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة قال قيل ابن عباس لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا أبو أحلة قال إنه فقيه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن بتيعة قال سمعت حمراء بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأينا نصليها ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر. قوله حدثنا ابن أبي مريم تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لسعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب فاطمة عليه السلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء الجنة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مليكة عن مسلم مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال حدثني عبد المكين قال حدثني الليث عن يوسف بن شبيع قال قال ابو سلمة ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال قرن شعبة عن مرة عن مرة عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من رجال كثير ولم يكن من نساء الى مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة عن نسائك فضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشه عن نسائك فضل الثريد على الطعام. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عن عن القاسم بن محمد بن عائشه رضي الله عنه اشتكت وجاء ابن عباس رضي الله عنه قال يوم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة عن حكم انه قال سمعت اباوين قال لما بعث علي عمارا والحسن الكوفه يستنفرهم خطب عمار رضي الله عنه فقال اني لا اعلم انها زوجته في الدنيا والاخره ولكن الله عز وجل ابتلاكم تتبعوها وياها. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها سعرت من اسماء قلاده فهلكت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه طلبها فادركتهم الصلاه وصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت عليه التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركه. قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسلمة عن هشام عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول اين انا غدا اين انا غدا حرصا على بيت عائشه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها فلما كان يوم سكن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد قال حدثنا هشام عن النبي قال كان الناس يتحرون بهدايا يوم عائشه رضي الله عنها قالت عائشه واجتمع صواحب لهم من سلمه فقلنا يوم سلمه والله ان الناس يتحرون بهدايا يوم عائشه رضي الله عنها نريد الخير كما تريد عائشه فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر الناس ان يهدوا اليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فعرض عني فلما عاد إليها ذكرت له ذاك فعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. باب مناقب الأنصار وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غير المجرين قال قلت لأنس رضي الله عنه رأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله عز وجل قال وسمانا الله عز وجل كنا ندخل على أنس فيحدثنا من مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي وعلى رجل من أزدي فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعه عن شمع عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم بعاثه يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحهم فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قالت الانصار يوم فتح مكه واعطى قريشا والله ان هذا لهو العجب ان سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فارغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الانصار فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغك فقال اولا ترضون يرجع الناس بالغنم الى بيوتهم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلكت انصار واديا او شعبا لسلكت وادي انصار او شعبهم. قوله عن ابي التياح تقدم ان هذه كنيه راو واحد عندهم يذكر بها واسمه يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو الهجرة لكنت من الأنصار. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غدنا قال حدثنا شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولو الهجرة لكنت من رب الأنصار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما ظلم بأبي وأمي آواه ونصروه أو قال كلمة أخرى. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار. قال حدثني اسمع بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي عن جدي قال لما قدم المدينه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سعد بن ربيعه قال يا عبد الرحمن اني اكثر الانصار مالا فاقسم مالي نصفين ولامراتين فانظر اعجبهما اليكم سميها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم ودلوع سوق بني قينقاع فما قرب له معه فضل من اقيط وسمن ثم تبع الغدوه ثم جاء يوم به اثر صفراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماهم قال زوجت قال كم سقت اليها قال نواه من ذهب قال وزن نواه من ذهب شك ابراهيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم له من سعد بن ربيعة وكان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بينك وبيني وبينك شطرين والامرأتين فاضرع أعجبهما إليك وطلقها حتى إذا حلت زوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضى شيئا من سمن وأقط فلم يلمت الأيسر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال زوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت بها؟ قال نواه من ذهب. قال نواه من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بضم حائه ولم يقع عندهم حميد بفتحها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدق محمد أبو همام قال سمعت مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مزيد بن رجع المغيرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار أقسم بينهم وبينهم النخلة. قال لا. قال تكفون المؤونة وتشركون في التمر. قالوا سمعنا وأطعنا. باب حب الأنصار. قال حدثنا أحجام من هذه قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبهم الله عز وجل ومن أبغضهم أبغضهم الله عز وجل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عبد الله بن جبر عن سمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء أصب على مقبلين. قال حسبت أنه قال من عروس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا باز بن اسلم قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي. قالها مرتين. ترجم المصنف هنا باب حب الانصار. وتقدم في كتاب الايمان قوله باب حب الانصار من الايمان وهما ترجمتان بمعنى واحد، لكن كان مقصوده في كتاب الايمان بيان ان ما ينطوي عليه القلب من اعتقاد حب الأنصار أنه من عمل يتعلق بحب الأنصار أنه من الإيمان، ومراده هنا بيان منزلة الأنصار، فاكتفى بقوله باب حب الأنصار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أتباع الأنصار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدان قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قال قالت الأنصار لكل نبي أتباعه إنا قد اتبعناك فادعوا الله عز وجل أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. قال حدثنا أدب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجل من أنصاري قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعنا فادع الله عز وجل يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو ذكرته ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. باب فضل دور الأنصار. قال حدثني محمد بن بشار قال عدنا غدا قال عدنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي سيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن نجاي ثم بن عبد الأشعث ثم بن حارث بن خزرج ثم بن سعيد وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم لقد فضل علينا فقد قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. وقال سعد بن عبادة قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار وقال خير دون الأنصار بن النجار وبن عبد الشريف بن حارث وبن ساعدة. قال حدثنا خالد المخزني قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير دون الأنصار دار بن النجار ثم عبد الشريف ثم دار بن حارث ثم بن ساعدة وكل دون الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة. وقال أبو سيد لم ترى النبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا. فقال وليس بحسبك أن تكون من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار اصبروا حتى تقوني على الحوض. قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه سيد بن حضير رضي الله عنه رجل من الأنصار قال يا رسول الله استعملني كما استعملت فلان. قال استلقوني بعدي أثر واصبر حتى تقوني على الحوض. قال حدثني محمد بن قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثر واصبر حتى تقوني وموعدكم الحوض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه من الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. فقالوا لا إلا أن تقطع لإخوان من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تقوني فإنه سيصيبكم بعد أثرة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قوله باب دعاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها منكرة في سبعة مواضع وذكرها معرفة باب الدعاء في 34 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إلى عائشة الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال فاغفر للأنصار. قال حدثنا أبي قال عندنا شعبة الحميدية طويلة أنه قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال كانت أنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حين أبدا فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حزم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في الخندق ونقول تراب عن أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر المهاجرين والأنصار. قوله حدثنا ابن أبي حازم تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو عبد العزيز ابن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انسا فقلنا ما معنى الى الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم او قال يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق بين امراته فقالت من ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عندنا قلت صبياني فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء العشاء فهيئت طعامها واصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كانها تصبح سراجا فأطفأته وجعل يريانه أنه ما يأكلان مبات طابيين فلما صبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله ليلة وقال عجبا من فعالكما فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقوله من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلهم محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. قال حدثني محمد بن ابي علي قال حدثنا شهدان قال اخو عبدان قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبه عن ابن حجاج عن هشام زين قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول مر ابو بكر بن عباس رضي الله عنه مجلس مجالس انصار يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصى على راسه حاشيه برد قال فصعد المنبر ومصعد بعد ذلك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فقلوا المحسنين وتجاوزوا عن مسيئهم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا الغزير قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من حافة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس عن منبر عبد الله بن علي ثم قال من بعد الناس من الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالمحف في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا وينفعه فليقل المحسنين وتجاوز بهم عن مسيئهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنصار كريش وعيبتي والناس يكثرون ويقلون فاقبلوا المحسنين وتجاوزوا عن مسيئهم. قوله حدثنا ابن الغسيل تقدم أن هذه كنية يراد بها اللقب لراو واحد يذكر بها وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الأسيدي والغسيل جده حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمع البراء رضي الله عنه يقول أهديت النبي صلى الله عليه وسلم حلة حديم وجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لينها هذه لما دير سعد بن معاذ رضي الله عنه خير منها وألين قروا أقتات وزوري أنه ما سمعنا سعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن قال حدثنا فضل مساوي خاتم وابي عوانة قال حدثنا ابو عوانة عن عمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش يوم سعد بن معاذ وعن عمش قال حدثنا ابو صالح عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال رجل جابر في المراه يقول اهتز السرير فقال انه كان بين هذا الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لما سعد بن معاذ رضي الله عنه. قوله عن الاعمش تقدم ان هذا لقب لراو واحد من رواتهم يذكر به كثيرا واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي مامة سعد بن حنيفة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناسا نزل على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حماد فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيلكم وقال سيدكم وقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم في من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله وقال بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشير رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال اقتلت عن سرطان الله رجلا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه واذا نور بين يديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما قال معه ثابت عن سرطان الله سيد بن حضير ورجلا من الانصار قال احمد واخبرنا ثابت عن سرطان الله قال كلام سيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من رواه ابن مسعود وسلم ولا بحذيفه وابي معاذ بن جبل رضي الله عنهم منقبه سعد بن عباده رضي الله عنه وقالت عائشه رضي الله عنه كان قبل ذلك رجلا صالحا. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال قال ابو سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دون انصار بن النجار ثم بنو عبد الله ثم بن حارث بن خزرج ثم من يساعده ويكل دون الانصار خير وقال سعد بن عباده وكان ذا قدم في الاسلام ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب ابي بن كعب رضي الله عنه قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو رضي الله عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا زال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به سالم مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب رضي الله عنهم قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا غدر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثني يحيى قال حدثني شعبة قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت أنس من أبو زيد قال أحد عمومتي. باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجبة له وكان طلحة رجلا راميا شديدا وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا قد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبي فيقول انشر على أبي طلحة فأشرب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف فيصيب كسه من سهام القوم نحري دون نحنك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ومسلم إنما لمشمرتان أرى خدما سقيمة قزاء قرب على متوني ما تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان تملأانها ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال حدث عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك يحدث عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عم عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على أرض الله من أهل الجنة إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه قالوا في نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية قال لا أدري قال مالك الآية وفي الحديث. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدث نزر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد أغناه قال كنت جالس في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقال هذا رجل من أهل الجنة فصار ركعتين جوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قال هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصص عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من ساعتها وخضرتها وسط ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل له ارقاه قلت لا أستطيع فتاني من صفوف ربع ثياب من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه فقدت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت والنال في يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى موت وذاك الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن سلام رضي الله عنه قال وصيف مكان من صف. قوله حدثنا قيس بن عباد تقدم أن هذا الاسم عباد بفتح العين والباء مسددة وجاء خلافه في راويين أحدهما قيس بن عباد الضبعي وهو الراوي المذكور في هذا الحديث فبضم العين وفتح الباء مخففة والآخر ثعلبة بن عباد الليثي فبكسر العين وفتح الباء مخففة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أتجيء فأطعمك سبقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا فيها بها فاشل إذا كان لك عن رجل حق بعد أن يكح حملة ابنه وحملة شعير وحملة قط ولا تأخذه فإنه ربا ولم يكن النضر. أبو داود وهب عن شعبة البيت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. قوله باب تزويج تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في ثمانية مواضع وذكرها بلفظ التزويج في موضع واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد وقال أخونا عبد الله بن عروة عن أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن شام النبي قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نساء يا مريم وخير نساء يا خديجة. قوله أخبرنا عبدة تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه ووقع عبدة في راويين أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال كتب لي هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمر الله عز وجل بشرا بيت من قصب من كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأتي ما غرت على خديجة رضي الله عنها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وتزوجني بعد بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل وقال جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال حدثني عمر بن محمد بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاءها ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سمعان قال قلت عبد الله بن أبي رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها ينام في ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقع عليها السلام من ربها ومني وبشرها بيت من الجنة من قصر الا صخب فيه ولا نصب. قال اسمع من خديجة اخبرنا علي بن مسلم عن شام عن ابي عائشة رضي الله عنها قال استاذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض سيدها خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هالكت في الدار. قال ابتدك الله عز وجل خيرا منها. قوله عن ابي زرعه تقدم ان هذه الكنية عندهم عند الاطلاق هي لابي زرعه بن عمرو بن جرير. قوله عن عماره تقدم ان هذا الاسم عندهم في الاسماء واسماء الاباء والكنى بضم عينه الا في ابي بن عماره رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ السبت لا رأني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان جاريت بيته وقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة يمانية وقال الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بريح من ذي الخلصة. قال فنفرت لي في 500 فارس من أحمس قال وكسرنا وقتلنا ما وجدنا من عنده فاتناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. باب ذكر حذيفة بن وائل العبسي رضي الله عنه قال حدثني يسمع بن خليل قال أخبرنا سابت ورجع عن هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم واحد نزل المشك نازمة بينة فصاحب لي سؤال عباد الله أخراكم فرجعت أولى ومن أخرى ومستدت أخرى فنظر حذيفة رضي الله عنه بأبي فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها وقال عبد الله اخر عبد الله قال اخر يسعدني قال احد عمرو بن عائشه رضي الله عنها قال جاءت هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ما كان عرض الارض من اهل خبائك احب لي من يذل من اهل خبائك ثم اصبح اليوم عرض الارض اهل خبائك احب لي ان يعز من اهل خبائك. قالت وايضا الذي نفسي بيني قالت يا رسول الله نبس بها رجل مسيكم فلا علي حرج اطعم من الذي له عيالنا قال لا اراه الا بمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل قوله رحمه الله باب حديث هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري ذكرها في 8 مواضع وقع في بعض نسخ البخاري أقل من ذلك. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو ضيم سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة باب أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست أكل مما تذبحون عن أصحابكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأنا زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلق الله وأنزلها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحون على غير اسم الله إنكروا لذلك وعظم له. قال موسى حدثني سالم عبد الله ولا أعلم لا تحدث به عن عمر أن زيد بن عمرو فإن خرج الشام يسر عن دين ويتبعه فلقي عالم من يهودي فسأله عن دين فقال إني لعلي أن أدين دينكم. فأخبرني وقال أتكون على ديني حتى تأخذ من نصيبكم من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله عز وجل ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن أستطيعه فهل تدلون على غيره. قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال زيد ومن حنيف قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. فخرج زيد فلقي عالم من النصارى ذكر مثله وقال أن تكون على ديننا حتى تأخذ من نصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع فهل تدلون على غيره. قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال من حنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال إذ كتب إلي هشام عن نبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مستنظرا من الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي المؤولة يقول للرجل إذا أراد يقتل ابنته لا تقتل أن أكفيكها مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال يا بها إن شئت تبعته إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. باب بنيان الكعبة. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني مجرد قال أخبرني عمرو دينا سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعباس بن قرين الحجارة. قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من حجارته. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أنفق فقال إزاري فشد عليه إزارة. قوله أخبرني ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال حدث أبو نعمان قال حدث عمان بن زين عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط وكان يصلي حول البيت حتى كان عمر رضي الله عنه فبنى حوله حائط. قال عبد الله جدره قصير فبنى ابن الزبير. باب أيام الجاهلية. قال حدث مسلم وقال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قد كان عاشوراء يوما تصوم قرج الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبي قال حدثنا طاووس عن أبي عمرو عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر إذا برأ الدبر عاف الأثر حلت العمرة ويوم يعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رابعة مهلهم من الحج وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله يوم الحل؟ قال الحل كله. قوله حدثنا ابن طاووس عن أبي تقدم أنه ليس في رواة من اسمه طاووس سوى راوي واحد وهو طاووس بن كيسان اليماني. وقوله في الحديث كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض يعني لأن أشهر الحج للحج عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن مسيب عن أبي عن جدي قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان يقول إن هذا الحديث له شأن. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن قيس بن أبي حزم قال دخل بكرة العمرة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لا تكلم. قالوا حجت مصمتة فقال لا تكلم في هذا لا حل هذا من عم أهل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت؟ قال من المهاجرين. قالت أي مهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال أنت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر. قالت ما بقى من على هذا من الصالح الذي جاء الله عز وجل به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان قومك رؤوس وأشراف يمرونهم فيطيعونهم. قالت فلا قال فهم أولئك على الناس فهم أولئك على الناس. قال حدثني مرة بن مغراء قال أخبر علي بن مسلم عن شبع بن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المنزل. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فذكرت من حديثها. قالت ويوم المشاح من تعجب ربنا لا إن من بدل الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها ما يوم المشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعيا عشاح من أدم فسقط منها فالحط علي الحدي واحتسبوا لحما فأخذت في التأمن به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدي حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سمع جابر عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حلف فلا يحلف إلا بالله فمن كانت قريش تحلف بآبائها فقال تحلفوا بآبائكم. قال حدثني عبد سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن القاسم حدثني القاسم وكان يمشي بين يديه الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الميمون قال قال عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا لا يفضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ففاض قبل ان تطلع الشمس. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي يوسف اتحدثكم يا عم المهلب قال حدثنا حصين عن عكرمة قال حدثنا حصين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت ابي يقول في الجارية اسقنا كأسا دهاقا. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قال الشعر كلمة العبيد الا كل شيء ما خلق الله الا كل شيء ما خلق الله باطل وكاد أمية بن بصلة ان يسلم. قال حدثنا سمعان قال حدثنا يا أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضي الله عنه يكرم خراجه فجاء يوما بشيء فأكل من أبو بكر رضي الله عنه قال الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قال كنت تكهنت بإنسان من جارية مع سمكانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرنا عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان اهل الجاريه يتبعون لحم لحوم الجزور الى حبل الحبله قال وحبل الحبله ان تجد الناقه ما ببطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مجيد قال غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن الصلاه وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. القسامه في الجاهليه. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قطن وابن هيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني وعن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال ان اول قسامه كانت في الجاهليه لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استاجر الرجل من قريش من فخذ اخرى فانطلق معه في ابنه فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروه جوالقه فقال قثني بعقال اشد به عروه جوالقه لا تنفر الابل فاعطاه عقالا فشد به عروه جوالقه فلما نزلوا عقلت الابل لبعير واحد فقال الذي استاجره ما شان هذا البعير لم يعقل بين الابل قال نسلم عقال قال فإن عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فربي رجل من أهل اليمن فقال تشهد الموسم قال ما أشهد وربما قال وربما قال شهدته قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدنيا قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت موسم فنادي أهل قريش فإذا جابك فنادي أهل بني هاشم فإذا جابك سأل عن أبي طالب فأخبره أن فلان قتلني في عقالي ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره وأتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مريض فأرسلت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حين فمن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه فأواف الموسم. فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بني هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب فقال أمرني فلان لغك رسالة أن فلان قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي 100 من إبل فإن قتلت صاحبنا وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن بيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت فقالت ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجهز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا يحلف مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء 48 فحلفوا قال عباس رضي الله عنه فلذ نفسي بيده ما حال حوله من 48 عين تطرف قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسوعة عن شعبة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملأهم وقتل سرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام وقال ابن أبي أخبرنا عمرو عن بكير بن الشجي أن كريم مولى ابن عباس حدثه ابن عباس رضي الله عنه قال يسعى ببطن الوادي بين صبا المرة سنة إنما كان من الجنة يسعون ويقولون لا نجيز البطع إلا شدا قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا سفيان وقال اخر مطرف وقال سمعته بالسفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاب بيتي فليطوف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فان الرجل في الجاهليه كان يحلف فيلقي سوطه او نعله او قوسه قال حدثنا عن محمد قال حدثنا شيخ بن عصين عن عمرو بن ميمون قال رايت في الجاهليه قرده اجتمع عليها قرده قد زنت فرجموها فرجمتها معهم قال حدث عن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله انه سمع عن عباس رضي الله عنه قال خلال من خلال الجاهليه طالب الانساب نياحه ونسي ثالثه قال سفيان يقول ان الاستسقاء بالانواء باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. حدثنا هشيم تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هذا الراوي وهو هشيم ابن بشير الواسطي وهذا الاثر لقيت بعض اهل العلم فأخبرني عن محمد أنور شاه الكشميري شارح البخاري أن هذا الأثر هو وسط البخاري أي الذي يقسم البخاري إلى نصفين نصف أول ونصف ثاني أعني أثر عمرو بن ميمون وهذا الذي تقدم قبل باب أيام الجاهلية ثم باب القسامة في الجاهلية هو باكورة البحث الذي يسمى بمسائل الجاهلية وهو مبحث كان لأهل الحديث البداءة به ولا سيما أبو عبد الله البخاري في هذا الموضع من صحيحه ومواضع أخرى وكذلك أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن مهرام الدارمي في مسنده ثم وجد في بعض كتب التاريخ والأدب كصبح الأعشى حتى صنف فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته الشهيرة مسائل الجاهلية ثم زاد عليها الشيخ عبد الله الدويش كتابه الزوائد في مسائل الجاهلية وهو باب من العلم لم يستوفى والحاجة إليه شديدة لأمرين أحدهما لبيان ما وقع من الله بالإنعام بالإسلام إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الناس بالإسلام فنقلهم من أحوال الجاهلية إلى أحوال كريمة فاضلة والآخر لما يترتب على ذلك من الأحكام فكثير من أبواب الشريعة جاءت الأحكام فيها على مباينة أهل الإسلام لأهل الشرك فهو باب من العلم حقيق بالجمع وتطريزه بالأحاديث والآثار التي وردت فيه ولكنه باب منتشر في أبواب العلم فيوجد في كتب الاعتقاد ويوجد في كتب الفقه وفي التفسير بل حتى كتب التاريخ وكتب الأدب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا نضر عن هشام عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال أنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المشركين من مكة. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا بيان ويسمعين وقال سمعنا قيسا يقول سمعت خباب رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا بردة وفي ظل الكعبة وقد لقينا من مشكنا شدة فقلت لا تعلم الله عز وجل فقعد وامحر وجهه فقال لقد كان من قبلكم يمشط ومشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصيب ذلك عن ديني وضع من شر على مفرق رأسي من يشق باثنين ما يصيب ذلك عن ديني ويتمن الله عز وجل هذا أمر حتى يسيركم وصل على حضرمة ما يخاف الله عز وجل زال بيان والذئب على غنمه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أنس بن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي عبد الله سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني وقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عبد الله رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم سجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط مثل جزور فقذفوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه وجاءت فأطرق عليه السلام رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملام من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيم بن ربيعة ومية بن خلف وأبي بن خلف شعبة الشاك أو قال أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فألقوا في بئر غير أمية وقال أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير وقال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سئل ابن عباس رضي الله عنه هاتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا. سئل ابن عباس رضي الله عنه قال ما أنزلت التي بالقرآن قال مشركوا أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله عز وجل ودعونا مع الله إلى أن أخلق التي الفواحش فأنزل الله عز وجل إلى من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام شرائعه ثم قتل جزاه جنة فذكرته لم جاءت فقال إلا من ندم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني أحمد بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قال أخبرني قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عجل الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط بضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه تأخذ منكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل رجلا يقول ربي الله الآية تابع ابن إسحاق. قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة قال قلت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عبدة عن هشام عن أبي قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثني عبد الله بن محمد الآمري قال حدثني يحيى بن عين قال حدثنا إسماعيل بن مجاهد عن بيان عن وبرة عن همام بن حارثة أنه قال قال عمر بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنهم. قوله باب إسلام هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها رحمه الله في ستة مواضع من صحيحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إسلام سعد رضي الله عنه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما سمع أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل يحيي لأنه استمع لفرهم من الجن. قال حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا مسعود قال حدثنا مسعر عن معلم عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليلة تستمع القرآن قال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أبو هريرة فقال ابغني أحجارا استنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة فأتيت بأحجار أحملها في طرف ذوي حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال عظم الروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فتعبت الله عز وجل لهم لا يمر بعظم ولا بروثة لا يرد عليها طعاما. باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثني عبد الرحمن المهدي قال حدثني المثنى عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنه قال ما بلغ ذلك رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء ويسمع من قوله ثم أتيني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال رأيته يأمر مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شميتني ما رد فتزود وحمل شنة له في أمه حتى قدم مكرمة المنزل فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وكره أن سأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرأوا عليه رضي الله عنه أنه غريب فلما رأوا تبعه فلم يسأل واحد من ما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده المسجد وظل ذلك اليوم لأراه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى مرجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث بعد علي رضي الله عنه ذلك فقام معه ثم قال لا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهده وميثاقا لترشدنني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي فعل فانطلق يقفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه فسمع من قوله وأسلم وكان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لقومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيدي لا أصلح النبي بين ظهرانيهم فخرج حتى أتمزي ونادى بعد صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أرجعوه وأتى العباس رضي الله عنه فكب عليه قال ويلكم أنتم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من غدر مثلها فضربوه وثاره إليه فأكب العباس رضي الله عنه عليه. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو النفيل في منزل الكوفة يقول والله إن قد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه ولو أن أحدا فضل الذي صنعت بعثمان لكان. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثني محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن سعيد بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني ابن وابي قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال بينما هو في الدار خائفا جاء العاص بن وائل سامي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحديد وهم بني سامي وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك لم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الواد فقال إن تريدون؟ فقالوا نريد هذا من الخطاب الذي سبق لا سبيل إليه. فكر الناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع عمر رضي الله عنه اجتمع الناس عند داره وقال وقالوا صبا عمر وانا غلام فقضى لبيتي وجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبا عمر فما ذاك فان له جار. قال فرايت الناس فتصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قال العاص بن وائل. قال حدثنا أحمد سليمان قال حدثنا ابن أبي قال حدثني ابن أبي قال حدثني عمر أن سالما لما حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه شيئا قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو قال إن هذا على ديني بالجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك لما قلتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاس فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها من قلاص وأحلاسها. قال عمر رضي الله عنه صدق بينما أنا عند آلياتي إذا جاء رجل معج فذبحه وصرخ به صارخ لما سعى صارخا قط أشد صوت منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فذهب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني يحيى قال حدثني سمعان قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول القوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقض لما صنعت مع عثمان رضي الله عنه كان محقوقا أن ينقض. باب انشقاق القمر. تابع المصنف رحمه الله بين هذه التراجم التي فيها بدايات الإسلام لجماعة من الصحابة. هل تعرفون أحد صنف في بدايات الإسلام؟ هذا مبحث نفيس بدايات الإسلام وما فيها من الفوائد والأحكام سواء كانت في الأفراد مثل هذه القصص وما كان من جنسها أو كانت في الأمم كالجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أو في القبائل كقصة المرأة صاحبة المزادتين التي تقدمت غير مرة في صحيح البخاري أو غيرها من القبائل والأمم عبر تاريخ الإسلام فهي محتاجة إلى الجمع واستنباط ما يتعلق بها من الفوائد والأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب انشقاق القمر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قتادة عن سمانك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فرأوا القمر شقتين حتى رأوا حراما بينهما. قال حدثنا عبد الله بن أبي حمزة عن عمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال شلوا وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال ابن عمر مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق مكة بمكة. وتابع محمد بن مسلم عن النبي نجيح المجاهد عن ابي معمر عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان القمر انشق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابراهيم عن ابي معمر عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل ما بين نبتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة للمدينة. فيه عن نبي موسى رضي الله عنه أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن عراك بن مالك في الإسناد متقدم سلف أنه ليس في رواته من اسمه عراك سوى راو واحد هو عراك بن مالك الغفاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عزري قال حدثنا عروة بن زبير عبد الله بن عبد الله بن الخيار أخبرنا المسر المخرمة عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخي الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل بي. قال عبد الله اتصفت لعثمان حين خرج إلى صلاتي فقلت له إنني إليك حاجة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ بالله منك من صلاته ولما قضيت الصلاة جلست إلى المسور ولا ابن عبد يغوث فحدثته بالذي قلت عثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك بينما أنا جالس معه إذا جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله عز وجل طرقت حتى دخلت عليه. فقال ما نصيحتك التي ذكرتها؟ فقال شهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنت به وأجرت هجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت هذه يوم وقد أكثر الناس في شيء وليد من عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحج. فقال يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا ولكن قد خلص إليه من علمي ما خلص إلى عذرائي في ستريا. قال سيد عثمان رضي الله عنه قال ما قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بحق وانزع عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله من رسوله صلى الله عليه وسلم ومنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم واجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيت ولا غششت حتى وفى الله عز وجل ثم استغفر الله عز وجل أبو بكر فوالله ما عصيت ولا غششت ثم استغفر عمر رضي الله عنه فوالله ما عصيت ولا غششت ثم استغفرت أفليسني عليكم مثل الذي كان لهم أفليسني عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الحديث تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت جل الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وامر علي رضي الله عنه جلده وكان ويجلده. وقال يوسف بن أخي الزهري عن الزهري فليس لي عليكم الحق مثل الذي كان لهم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني يحيى بن شامي قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها حبيبة أم سلمة رضي الله عنها ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة في آية الصابر وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مثل وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعدي قال عن أبي عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويريت ومن فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الله أعلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيدي ويقول سنا سنا. قال أحمد يعني حسن بن حسن. قال حدثنا أحمد حماد قال حدثنا أبو عانة عن سليمان إبراهيم عن قلت عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي فرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا. قلت إبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا ابو سمعه قال حدثنا مريد بن عبد الله يعني بمرتع عن موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليمين فركبنا سفينه فالقتنا سفينه الى النجاشي بالحمجه فوافقنا جعفر النبي طالب رضي الله عنه فقمنا معه حتى قدمنا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم يا اهل سفينه هجرتان باب موت النجاشي. قال حدثنا ربيعه قال حدثنا معين عن مجرد عن طلحه جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي ومات اليوم رجل صالح فقوموا وصلوا على اخيكم اصحابه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد وعن قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صفنا وراءه كنت في الصف الثاني والثالث. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني زيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي وكبر عليه أربعة تبع عبد الصمد. قوله عن سليم بن حيان تقدم أنه ليس في رواته من اسمه سليم سوى هذا الراوي وهو سليم بن حيان البصري وما عداه في الأسماء والكنى فهو سليم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صنعاء بن شام قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عذاب النجاشي أصعب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن صنعاء بن شام قال حدثنا سعيد بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن هشام عن سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رد حنين منزلنا غدا إن شاء الله بخير بني كنانة حيث تقاسم عن كفر. باب قصة أبي طالب. قوله رحمه الله باب قصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 17 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن حارث قال حدثنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنك كان في الدرك الأسفل من النار ولولا أنك كان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن المسيب عن النبي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال يا عم قل لا إله إلا الله وكيف تنحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب لم زال يكلمها حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك ما لم أنهى عنه فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا بن هادي عن عبد الله بن خباب عن سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعه يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابي حزم بن دراوي رضي الله عنه يزيد وذكره بهذا وقال تغلي منه ام دماغه. باب حديث الاسرائيل وقول الله تعالى سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا ليث عن قنام الشامي قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت بالحج فجعل الله عز وجل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. باب المعراج. قال حدثنا هود بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سمالك عن مالك بن صالح رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم قال بينما أنا في الحطيم ربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق بين ما بين هذه إلى هذه فقلت الجرود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحلنا شعر إلى شعرته وسمعته يقول من قص إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسي قلبي ثم عشي ثم أتيت بدابة دول البغل وفق الحمار أبيض قال له الجارود والبراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بجبريل وحتى تستمع الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسلني قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم وسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بن الصالح بن النبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح بن النبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففجع لما خلصوا إلى يوسف وقال هذا يوسف السلام عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا لك الصالح النبي صالح ثم صعد حتى أتى السماء ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء وجاء فتح فلما خلصوا إلى إدريس قال هذا إدريس وسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا لك الصالح النبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء وجاء فلما خلصوا إلى هارون فقال هذا سلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا لك الصالح النبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما أخلصوا إلى موسى قال هذا موسى وسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا لك الصالح النبي صالح فلما جاوزت بكى قيل له ما أبكيك قال أبكي لأنه لم بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصوا بإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال سلمت عليه ورد السلام قال مرحبا بن صالح النبي صالح ثم رفعت لي سدرة منتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل هذين فيها التي قال هذه سدرة المنتهى إلى أربعة أنهار النهران باطنان ونهران ضالان فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فالنهران في الجنة وأما الضالان فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت لبن فقال لي الفطر أنت عليها وأمتك ثم فرضت عليها الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت ومرت على موسى فقد ما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إنما لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعاشت بني إسرائيل معاشا فارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك ورجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت وأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تصنع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعادت بني إسرائيل شد معالجتي فارجع إلى ربك فسألت خير أمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قوله حدثنا هدبة بن خالد تقدم أنه ليس في رواته ما اسمه هدبة سوى هدبة بن خالد الأزدي البصري ويقال له أيضا هداب بفتح الهاء. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمدي وقال أحدنا سفيان وقال أحدنا عمرو عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك لفتنة الناس قال يا رؤيا عيني وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسي به لبيت القدس قال وشرط ملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. باب وفود أنصار النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبيعة العقبة. قال حدثنا بيح بن مكين قال حدثنا نيث عن عقين عن شهاب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يوسف بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك عبد الله بن كعب قال قاعده كعب حين عمي قال سمعتك عن مالك رضي الله عنه حديث عند خلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بك وذكره بطول قال مكين في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تعاقبت حين تواثقنا على سامي ما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها. قال حديث عن عبد الله قال عن سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شهد خلايا العقبه قال ابو عبد الله قال معي احدهم البراء بن معرور قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام بن جرج اخبره قال عطاء قال جابر انا وابي وخالي من اصحاب العقبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمي قال اخبرني ابو ادريس عائض الله ان معبه بن صالح رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب ليله العقبه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد وعصابه من اصحابي تعالوا بايعوني على ان تشركوا بالله شيئا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تتبعوا بهتان تفترون بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه قال بايعت على ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن صلابح عن بطن صلت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن نشرك بالله شيئا وننسق ولا نزني ولا نقتل نفسنا التي حرم الله ولا ننتهي ولا نعصي بالجنة إن فهم بعنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثني علي بن المسلم قال عن شمع النبي عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزل بين الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي أتيت ولا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى وقفت على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلت الدار فإذا نسوت من أنصاري في البيت وقلنا عن خير وبركت على خير طال فأسلمتني إليهن فأصبحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. قال حدثنا معلن قال حدثنا وهيب عن شعبة بن عروة عن النبي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام غرفتين وأرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضي. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سعيد عن شعبة عن النبي قال توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريب من ذلك هناك عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها بنت 9 سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة. قال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هجرة كبرى من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته من منامي أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت أبوين يقول عدنا خباما فقال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله عز وجل فوقع أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى لم يأخذ من أجله شيئا منه مصعب بن عمير قتل يوم واحد وترك نميرة فكن إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غطي رأسه ونجعل رجليه شيئا من إذخر ومن أمنعت له ثمرته فهو يهدبها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم ابن ابراهيم عن قتيبة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بنيه من كانت هجرته الى دنيا صلى امراته زوجها هجرته الى ما زوجها من كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني اسحاق بن يزيد المشكي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي عن عبد النبي بن بلت عن مجاهد بن جابر المكي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا هجره بعد الفتح. قال وحدثنا أوزاعي وعن طيب نبي رباح قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمر الليثي وسألنا عن هجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحد بدينه والله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم خفت يفتن عليه فلما اليوم فقد أرضى الله عز وجل الإسلام واليوم يعبد واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثني النعيمي قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنه سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن يجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بينه وبينهم. قال بن يزيد حدثني هشام عن أبي قال أخبرني عائشة رضي الله عنه من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. قال حدثنا مطر من فضلي قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة وما كث بمكة 13 سنة يوحي إليه ثم أمر بالهجرة فهجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا رحمه بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 وتوفي ابن 63. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن نضر مولى عمرو بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عن المنبر فقال ان عبدا خيره الله بان يؤتيه من زار الدنيا ما شاء وبينما عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بكر رضي الله عنه قال فتناك بابائنا واماتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله عز وجل بين ان يؤتيه من زار الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فتناك بابائنا واماتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر رضي الله عنه اعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبتي ومالي ابا بكر ولو كنت منتخنا خليل من امتي لاتخذت ابا بكر الا خلة اسلام لا يبقى ان في المسجد خوقة الى خوقة ابي بكر. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن قرين قال قال مشابه فقرن عروة بن زبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمرن علي يوم ولم يمر علينا يوم لم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف إنها لبكرة وعشية ولم تري المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ أرك الغمادي لقيامه الدغنة وهو سيد القارة فقال أن تجد أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فريد نسيح في الأرض وأعبد ربي قام الدغنة فإن مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلى وتقري الضيف وتعين على نواب الحق أن لك جار ارجع وعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه من الدغنة فطاف من الدغنة عشية فأشرب قرش فقال من أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرج ورجل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلى ويقري الضيف وعين على نواب الحق فلم تكذب قريش من جوار من الدغنة وقالوا للمدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه التحريم ويصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذن بذلك ولا يستعلن به، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك من دغنة أبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم دار أبي بكر مبتلى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فإن قذفوا عن الإنسان المشركين وأبناؤهم وما يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكى لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أصحاب قريش من المشركين، فأرسلوا إلى الدغنة فقدم عليهم قالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتلى مسجدا بفناء داره فعلم بصلاة وقراءة فيه، وإن قد خشينا يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن حب أن يقتصر على يعبد ربه في داره فعلم إن أبا لا إلا أن يعلن بذلك، فسأله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر استعلانا. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه قال قد علمت الذي قد عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت برجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرجو لك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بذي مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نسمنا أن يريد دار أجراتكم ذات نخل بين لابتين ومن الحرتان، فهاجر ما هاجر قبل المدينة رجع عامة من كان هاجر بأرض الحبس إلى المدينة، وجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وعفر حتى إن كانت عنده ورق السمر وهو الخبط وأربعة أشهر. قام الشام قال عروة قالت عشرة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال أبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنع في ساعة لم يكن يأتنا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه فداء له أبي وأمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر خذ بأبي أنت يا رسول الله. إحدى راحلتي آتيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية قالت عشرة رجلا جهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سورة من جراب فقطعت أسمامة أبو بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم جراب فذلك سمي ذات النطاق. قالت من أحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر مغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عنده مع عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب ثقب لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش من مكة كبائت فلا يسمع أمرا يقتادان به لا وعاه حتى يأتي يوم قبل ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من عشاء فيبيتان في رسل وما وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عمرو فيرة بغرس يفعل ذلك بكل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر رجل من بني الدين ومن بني عبد بن عدي هاديا خريت والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو العدي من كفار قريش فأمناه فدفع لي راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. وانطلق معهما عمر فيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن مالك المدلجي وابن أخي سراقة الملك جعشم أن أبا أخبر أنه سمع سراقة جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر دية كل واحد منهما من قتله وهو أسرى. فبينما أنا جالس في مجلس المجالس قوم من بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا من حجوز وقال يا سراقة قد رأيت أنفا أسودة من سحلي وراهما محمد وأصحابه. قال سراقة وعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت أبناهم فلان. فانطلقوا بأعيننا ثم لبثوا في مجلس ساعة ثم قلت ودخلت وأمرت جارية أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكما فتحبسها علي وأخذت رمحي فأخرجت بهم ظهر البيت وحطت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فعرفتها تقرم بي حتى دنوت منهم فعثرت بفرسي فخرجت عنها فقمت هاويت يدي لكن أنت فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفت أبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت ركبتين فخرجت عنها ثم زرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت الأزام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من حبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجأني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألت أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عمرو بن فيرة وكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مشاهد فأخبرني عروة بن زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زبير في ركب المسلمين كان تجارة قافلة من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فكانوا يغدون كل غداة الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظاهرة فانقلبوا يوم بعدما أطال انتظارهم. فلما أهوا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطر من أطعامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يكن اليهودي وانقلب على صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون من السلاح فتاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الحرة وعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عامر المعروف ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صاب ميتا فطلق من جانب الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى صابت شمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عامر المعروف مضى عشرة ليلة وأسس المنزل الذي وسع التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت عند منزل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا لتمن سهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا مركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا منزلا فقال لا بل نهبوا لك يا رسول الله. ثم بناوا منزلا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر. وتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بيت شعر تام من غير هذا البيت ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بيت شعر تام من غير هذا البيت. قال حدثنا عبد الله بن أبي شبت قال حدثنا أبو سامت قال حدثنا هشام بن عبية وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلى نطاق قلب شقي ففعلت فسميت ذات النطاقين. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براءة رضي الله عنه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تبعه سرقة مالك بن جعشم. فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ساخت به فرسه قال ادع الله عز وجل لي ولا أضرك. فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم رب راعي. قال أبو بكر رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. قال حدثني زكريا بن يحيى عن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه أنها حمت عبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعته في حجيه ثم دعبت منه فمضى ثم تفرفي فيه. فكان أول شيء دخل جوفه فريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبارك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن المسلم عن هشام عن أبي أنس رضي الله عنه أنها هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. قال حدثنا قتيبة عن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود في ولد بن سلمة عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فبركة ثم أدخل فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر ويقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ويقول هذا الرجل يهدين السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فذهب فارس قد لحق فقال يا رسول الله هذا فارس وقد لحق بنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه الفرس. ثم قامت تحمحمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرضي بما شئت. قال فقف مكانك لا تركن أحد يلحق بنا. قال فكان أول النهار جائدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث الأنصار وجاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهما وقالوا اركب أمينين اركبوا أمينين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أسروا ينظرون ويقولون جاء نبي الله فأقول يسروا حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه فإنه يحدث أهله إن سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه في نخل أهله يختلف لهم فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع لأهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب قلب أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهي لنا مقيلا. قال قم على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيها ما ليس فيها. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإليكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حق إن جئتكم حق فأسلموا. قالوا من علمه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا من سيدنا وعلمنا وابن علمنا. قال فرأيت من أسلم. قالوا حاشا إلا ما كان يسلم. قال فرأيت من أسلم. قالوا حاشا إلا ما كان يسلم. قال فرأيت من أسلم. قالوا حاشا إلا ما كان يسلم. قال ابن سلام يخرج عليهم فخرج وقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرني هشام بن عمرو الرجي قال أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان فرض المهاجرين ولي 4000 في 4 وفرض ابن عمر رضي الله عنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من 4000؟ قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عمش قال سمعت شقيقا من سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي وجه الله عز وجل وجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى لم يكن أجي شيئا من مصعب بن عمير قلت يوم أحد فلم يجي شيئا نكفر فيه لنا مرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرج الجواب إذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه أن نغطي رأسه بها ونجعلها رجليه من إذخر ومنا من ينعت له ثمرة فهو يدبها أو فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعلها رجليه من إذخر ومنا من ينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثنا أبو بردة بن أبي مسلم الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه تدري ما قال أبي لأبيك قال قلتنا قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى أن يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال أبينا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصلنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثيرا وإنا نرجو ذلك. فقال أبي لكني وأنا والذي نفس عمر بيدي لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. قال حدثني محمد صباح أو بلغني عنه قال حدثني إسماعيل بن عاصم بن أبي عثمان قال سمعت عمر رضي الله عنه إذا قيل له هاجر قبل أبي يغضب هاجر قبل أبيه يغضب قال وقدمت أنا عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه قائلا فرجعنا إلى منزل فأرسلني عمر رضي الله عنه وقال إذا فانظر إلى استيقظ فأتيته ودخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر رضي الله عنه فقلت أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي يعني إسحاق قال سمعت برا رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر رضي الله عنه عزم رحمه فحملته معه قال سلوا عزم عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا لينا فأحتثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم ربعتنا سقط فاتنا ولها شيء من ظل قال ففرشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ثم اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطرقت أنفض ما حوله فإذا براع قد أقبل في غنيمة يريد من السقط مثل الذي أردنا وسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم قلت له هل أنت حارم قال نعم فأخذ شاة من غنمي فقلت له انفض الضرع قال فحلب كثبة من ابن معيدة وتم إن عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفل ثم أتيت من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا وطلبوا في إثرنا قال براء ودخلت مع أبي بكر على أهلي فإذا عشت رضي الله عنه مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبده عن عقبه بن الساجن حدثه عن انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم نسبه اصحابه اشمط غير ابي بكر رضي الله عنه فغلف بالحناء والكتم قال وقال دحيم حدثني الوليد قال حدثنا وزعيم قال حدثني ابو عبيد عن عقبه بن الساجن قال حدثنا انس مالك رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان انس من اصحابه ابو بكر فغلف بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. قال حدثنا أصبه قال حدثنا ابن أبي عيسى عن شيبة عروة الزبير عن عشر أبي بكر رضي الله عنه زوج امرأة من كلب قال أم بكر فلما جاء أبو بكر طلق زوج ابن عمي هذا الشاعر الذي قال هذه قصيدة رثها كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. قوله في الحديث تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فيه أن كنية أبي بكر أخذها من المرأة التي تزوجها وكانت تكنى أم بكر فلما بنى بها صار يدعى أبا بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بكر رضي الله عنه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله وأن بعضهم طأطأ بصره رآنا قال اسكت يا أبا بكر ثاني الله ثالثهما. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا زعيم قال محمد يوسف قال حدثنا زعيم قال حدثنا زهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الذي قال حدثنا ابو سعيد رضي الله عنه قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال ويحك الهجره شان وشريف فهلك من ابني قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فتمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم قال فعمل وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه. قال احد الوليد قال احدنا شعبة قال بنا مسحاق قال انه سمع البراء رضي الله عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم ثم قدم علي عمرو بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم وكان يقريان الناس فقدم بلال وسعد وعمر بن ياسر ثم رضي الله عنه قدم عمر الخطاب رضي الله عنه في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم رايت اهل المدينه فرحوا شيئا فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل ما يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدم حتى قرات سبح اسم ربك الاعلى في سور من الفصل قال حديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهم فقلت يا أبتي كيف تجدك يا أبي لو كيف تجدك قالت كان أبو بكر رضي الله عنه أخذت حمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه وكان أبو بكر أقرع من الحمى يرعى عقرة ويقول لا تشعريها لبيتن ليلة بوادي وحولي يدخل وجليل وهل أردن يوما مياه من جنة وليبدو أني شامة وطفيل قالت عائشة رضي الله عنها جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وقال اللهم أحب إلى المدينة كحبنا مكة وأشد وصحيحة وبارك لنا في صحيحها ومديها وقل حمى فاجعلها بالجحفة قال حدثني عبد الله بن حميد قال حدثني هشام قال اخبرنا عن زوري قال حدثني عروه بن عبيد الله بن عدي اخبره قال دخلت على عثمان رضي الله عنه قال بشر بن شعيب حدثني ابي عن زوري قال حدثني عروه بن زبير بن عبيد الله بن عدي بن خيال اخبره قال دخلت على عثمان رضي الله عنه شهاده ثم قال ما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت من استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هجرت هجرتين ونلت صير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غشيته حتى توفى الله عز وجل تبع اسحاق الكلبي وقال حدثني زهري وذكر مثله قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني ابن أبي قال عبد مالك قال وأخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبرنا عبد الرحمن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله ومنا في آخر حجة حج عمر رضي الله عنه فوجدني قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين الموسين يجمع رعاء الناس وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة في ذلك منها دار الهجرة والسنة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم قال عمر رضي الله عنه قم أن في أول مقام نقوم بالمدينة قال حد موسى بن اسماعيل قال عدنان بن ابراهيم المسعدي قال اقرم شيخ عن خالد بن زيد بن ثابت انه من العلاء امراه من نساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان مطعوم طار لهم في السكنى حين اقترعت الانصار على سكن المهاجرين فقالت من العلاء فاشتكى عثمان رضي الله عندنا فمرضته حتى توفي وجعلنا في اثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شاءت عليك لقد أكرمك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أيديك أن الله عز وجل أكرمه قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن قال أما هو فقد جاء والله اليقين والله إني لا أرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت والله لا أزكي أحدا بعده قالت فأحسن ذلك فلم تبريت لعثمان مضعوني عينا تجري وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فقال ذلك عمله قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث مسافة عن هشام بن عبي أن عائشة رضي الله عنه قد كان يوم بعاث يوما قدم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن هشام بن عبي أن عائشة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم عند يوم فطر يوم أضحى عندها قينتان ما تقدمت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مزبان الشيطان مرة قال مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث وقال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في عون المدينة بحي وقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام في 14 ليلة ثم أرسل مالي بن النجار قال وجاءوا متقلدين سيوفهم قال وكأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحلته وبكر يدفعه ماله بن النجار حوله حتى ألقى بن أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابض غنم قال ثم إنه أمر بنا المسجد فأرسل مالي بن النجار فجاءه فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا طول ثمنه إلا إن الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور مشكنة وكانت فيه خراب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور مشكنة فنبشت بالخراب فسويت بالنخل فقطع قال فصف النخل قبلة المسجد قالوا جعلوا عضاته حجارة قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخر رسول الأنصار المهاجرة باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن عبد الرحمن بن حميد زوري قسم بن عمر بن عبد العزيز يسوس بن أخت إن من ما سمعت في سكنى مكة قاسم بن علم الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مهاجر بعد الصدر باب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن النبي عن سعيد سعد رضي الله عنه قال ما عدوا من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلى مقدم المدينة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا عمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فضلت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرط 4 تلك الصلاة السبع الأولى تبع عبد الرزاق عن معمر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي أصحاب هجرته ومرثيته لما تم مكة ومرثيته لمن مات مكة قال حدثنا قزعة قال حدثنا إبراهيم عن زوري عن عمرو بن سعد بن مالك عن النبي قال عادي النبي صلى الله عليه وسلم عام حج ودع مرضى يشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من وجع ما ترى ندماني ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفاتصدق ثلث مالي قال لا قال صدق بشطري قال لا قال الثلث يا سعد والثلث كثير إنك انتظر ذريتك أغنياء خير من انتظر معي أنت يتكفون الناس قال أحمد بن سعد إبراهيم انتظر ذريتك ولست من الفقه إن فقد تبغي بها وجه الله إلا أجرك الله عز وجل حتى لو كنت تجعله في امرأتك قال قلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف تعمل عملا تبغي بها وجه الله إلا زدت به درجة ورفع لعلك تخلف حتى ينتبع بك أقوام من ضرب بك آخرون اللهم امضي أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن بأس سعد بن خلد يرثي لو رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة وقال أحمد بن موسى عن إبراهيم قال انتظر ورثتك باب كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعد ربيعة لما قدم المدينة وقال أبو جحيفة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سلمان بن الدرداء قوله باب كيف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 30 موضعا أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين سعد بن ربيعة الأنصاري فعرض عليه أن يواصبه وأهله وماله. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك بن عن سوق فربح شيئا من آقط وسمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مع عبد الرحمن؟ قال يا رسول زوجت امرأة من الأنصاري. قال ما سقت فيها؟ قال فقال وزنوات من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. قال رحمه الله تعالى باب حدثني حامد بن عمر عن بشر بن فضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أنس بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن شافق النساء وكان ثلاثة يعلمون إلى النبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكلها الجنة وما بال الولد ينزع بها إلى أمي. قال أخبرني به جبريل آني فقال بسلام ذاك عدو اليهود والملائكة. قال ما أول أشراط الساعة فنام تحشر من المشرق المغرب وأما الطعام يأكلها الجنة زيادة كبد حوتي وأما الولد فإذا سبق ما رجم المرأة نزع الولد إذا سبق ما المرأة ما الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول اليهود قوم بهت. قال يا رسول الله اني ودق من بوت فسالوا عني قبل ان يعلموا بسلام جاءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا من خيرنا وافضلنا من افضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الناس مع عبد الله بن سلام قالوا اعاذ الله من ذلك وعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. وخرج من عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قالوا شرنا من شرنا وتلقصوه. قال هذا كنت اخافه يا رسول الله. قال حدث عن ابن عبد الله قال عن الناس بان عن عمرو بن سعد بن نار عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيتها وقلت سبحان الله يصح هذا. وقال سبحان الله والله لقد بعته في السوق فما عابه فما عاب واحد من سأته ورب العزم فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا بيع. فقال ما كان يدم يدي فليس بيباس وما كان سيده فلا صح. والقى زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة فسجد بن أرقم فقال مثله. وقال سبحانه مرة فقال قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع. وقال نسيته الموسم والحج. باب إتيان يهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مدينة هادوا صاروا يهود. أما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال أحدنا مسلم بن إبراهيم قال أحدنا قرة عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وآمن بي عشرة من يهودنا آمن بي اليهود. قال حدثني أحمد أو محمد عبيد الله الغداني وقال حدثنا حمد بن مسلمة قال أخبرنا أبو عميس عن قاسم بن مسلم عن طارق بن شهاب عن موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من يهود يعظمون عاشوراء وإذا أناس من يهود يعظمون عاشوراء يصومون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أناس يعظمون من يهود يعظمون عاشوراء يصومون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. قوله أخبرنا أبو عميس تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود الهذلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا شيبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تودي يهود يصومون عاشوراء فسئل عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون نحن صوم تعظيم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني يوسف الزني قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدن شعره وكان المشركون يفقون رؤوسه وكان من الكتاب يزدن رؤوسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمه وفق ذلك الكتاب في من يمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدث زياد من يوقع عبد الله قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فأمنوا بعضه وكفروا بعضه. قوله أخبرنا أبو بشر قدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لسعيد بن أبي وحشية لجعفر بن أبي وحشية اليشكري واسم أبي وحشية إياس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه قال حدثني حسن بن عمر الشقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه تولوا بضعة عشر من رب لا رب. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. قال حدثني حسن المدركي قال حدثني أحمد حماد قال أخبرنا معاوية عن عاصم بن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب غزوة عشيرة أو العسيرة. قال ابن أبي إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواطة من عشيرة. قوله باب غزوة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب غزوة في 19 موضعا وذكرها بلفظ باب غزو في موضعين. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن مسعى قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم قيل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أول قال عسيرة أو قال العشير فذكرت لي قتادة فقال العشير. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتوى بدر. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شرح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن نبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كان صديقا لأنه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بن نزع على سعد رضي الله عنه كان سعد إذا مر بمكة نزع على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمر بن نزع على أمية مكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة إن علي أنا طوب بيتي فخرج به قريبا من نصف النار فلقم أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. قال أبو جهل أنا أرطب مكة آمنا وقد أويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع بسوء ما رجعت إلى أهلك سالم يبقى له سعد ورفع صوته عليه. أما والله لئن منعتني هذا لمنع أنك ما وشد عليك منه طريقك إلى المدينة طريقك على المدينة. قال أمية ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلوك. قال بمكة. قال لا أدري فزع ذلك أمية فزع عن شيء ولم أرجع أمية لأهلي. قال يوم صفوان ألم تر ما قال إنسان قالت وما قال لك. قال زعم محمد أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له بمكة. قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج بمكة ولما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس. قال أدرك عيركم. فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبو صفوان إنك متى ما يراك الناس قد خلفت وأنت سير وأنت تقرب معك من مزبيه أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لا أشتري أن أجود بعيد من مكة. ثم قال أمية يا أبو صفوان جاهزيني. فقالت له يا أبو صفوان قد نسيت ما قال لك أخوك الذي بي. قال لا ما أريد أن أجوز معه من أقرب. فخرج أمية أخذ لا ينزل منزل إلا عقل بعيره فرمز بذلك حتى قتله الله عز وجل بدر. باب قصة غزوة بدر. وقول الله تعالى وقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم أن تطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال محشي قتل حمزة طعيمة بن عدي من الخيار يوم بدر. وقال تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم الآية. قال حدثني أحمد بن قال حدثني ليث عن قدام شيخ بن عبد الرحمن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزائنا في غزوة تبوك غير أني تخلف عن غزوة بدر ولم أعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مرضفين. وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزع عليكم من السماء ماء يطيركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ثبت بالأقدام. إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال حد من عيني قال حدثني إسرائيل مع مخارق عن طريق مشابه قال سعيد بن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من مقداد بن أسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى إذا أنت وربك فقاتلا ولكن أنا قاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. قال حدثنا محمد عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدري اللهم انشرك عندك وعندك اللهم ان شئت لم تعبد. فاخذ ابو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك وخرج ويقول سيزوم الجمع ودون الدبر. باب حدثني ابراهيم موسى قال اخبرني هشام بن جرج اخبره قال اخبرني عبد الكريم بن سعد مقسم انه ولا عبد الله بن حاتم حدث عن عباس رضي الله عنه سمعه ويقول لا سيبقى قاعدون من امنيه عن بدر والخارجون الى بدر. باب عده اصحاب بدر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال صغرت أنا وابن عمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا وابن عن شعبة عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال صغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان مواجهون يوم بدر نيفا عن ستين وأنصار نيفا وأربعين ومئتين. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدر لهم كانوا عدة أصحاب طالوت جازوا معه النار بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء لا والله ما جاوز معه النار إلا النهر إلا مؤمن. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن عدة أصحاب بأن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. قال حدثني عبد الله بن أبي شبت قال حدثني يحيى عن سفيان عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال وحدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن إسحاق البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث عن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار وما جاوز معه إلا مؤمن. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق قريش شيبة وعتبة وليد وبجانب بن هشام وهلاكهم. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق عن عمرو بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم كعتبة على نفر من قريش عن شيبة ربيعة وعتبة ربيعة وليد بن عتبة وبجانب بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى يوم قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. باب قتل أبي جهل. قال حدثنا المعين قال حدثنا مسلمة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه أتى أبا جهل أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر فقال أبو جهل هل أعمد من رجل قتلتموه. قوله باب قتل. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا سليمان بن أنس رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زيد عن سليمان بن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما صنع أبو جهل فطلق بن سعود رضي الله عنه وقد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال أنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته وقال قال وهل فوق رجل قتلتموه قال رجل قتله قومه. قال أحمد بن يوسف أنت أبو جهل. قال حدثني محمد بن قال حدثنا النبي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدري من ينظر ما فعل ابو جهل فطلق بن سعود فسجد وقد ضربه ابن عفراء حتى برد فاخذ بلحيته فقال انت ابا جهل قال وان فوق رجل قتل قومه قال قتلتموه. قال حدثنا متنا قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال أخبرنا سمعك رضي الله عنه ذكر نحوه. قال حدثنا عن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن النبي عن جده في بدر يعني حديث ابن عفراء. قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي وقال حدثنا معتمر قد سمعت به يقول حدثنا أبو مجلس عن قسم عبادي عن ابن طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجد بين يدي الرحمن خصومة يوم القيامة. قال قسم عبادي وفيهم أنزلت هذان خصمان يختصمون في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة عن معبد أبو عبيدة بن الحارث وشيخ ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. قوله حدثنا أبو مجلس تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد وهو لاحق بن حميد السدوسي. أحسن الله إليكم. قال عندنا قبس قال عندنا سؤال عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قسم عبادة عن رضي الله عنه وقال هذان قسمان اقتصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة وربيعة وعتبة وربيعة وليد بن عتبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواب قال حدثنا يوسف بن يعقوب كأنه قال كان ينزل في بني ضبيعة وأمر لبني سدوس. قال حدثنا سليمان التميمي عن أبي مجلس عن قسم عبادة قال علي رضي الله عنه في نزلت هذه الآية هذان قسمان اقتصموا في ربهم. قال حدثنا يحيى بن جابر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قسم عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر وذكر نحوه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيبة قال أخبرنا أبو هاشم عن مجلس عن قيس قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم وقسم إن هذه الآية هذان قسمان اقتصمت في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبدة بن حاتم وعتبة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال عن أبي إسحاق قال سأل رجل براء أسمع قال أشهد عليهم بدرا قال برز وظهر. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن ماجشون عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال كاتبت أمية بن خلف لما كان يوم بدر وذكر قتله وقتل منه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا خبرني أبي عن شعبة عن إسحاق الأسودي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسأل بها وسلم معه غيرا شيخا أخذك من تراب فرفع على جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله قد رأيته فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قال أخبرني إبراهيم موسى قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر بن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات من سبيع داون في عاتقه قال إن كنت لا أدخل أصابعي فيها قال ضربتين يوم بدر واحد يوم يرموك. قال عروة قال عبد الملك بن مروان حين قلت عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير قلت نعم قال فما فيه قلت فيه فلة فلها يوم بدر قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بين ثلاثة آلاف وأخذه بعضنا ولوجدت أني كنت أخذته. قال حدثنا فروة عن علي عن شمع عن أبي قال كان سيف الزبير محلم بفضة قال هشام كان سيف عروة محلم بفضة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شمع عروة عن أبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير يوم يرموك ألا تشد فنشد معك فقال إني إن شددت كذبتم فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقولا فأخذوا بالجام فضربوا ضربتين على عاتقي بينهما ضربتهم ضربا يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي تلك الضربة ألعب وأنا صغير. قال عروة كان مع عبد الله بن الزبير يومئذ وابن عشر سنين فحملوا على فرس وكل به رجلا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عقتدة قال ذكر لنا أنس مالك رضي الله عنه طلحة رضي الله عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صلاة قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان يظهر على قوم أقام العصر ثلاث ليال فلما كان بدر يوم الثالث أمر براحته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة حتى قام على شفة الركين فجعل ينادي بأسماء وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أسركم أنكم أنك وطعت الله ورسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ولوجدتم ما وعد ربكم حقا. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من السادة الأرواح لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس محمد بيد ما أنتم بأسماء ما أقول منهم. قال اقتلت أحياهم الله عز وجل حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. قال حدثنا أحمد وقال عبدنا سفيان قال عبدنا عمرو عطاء عن عمرو عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى الذين يمدون نعمة الله الكبرى قال هم الله كفار قريش قال عمرو وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحلوا قومهم دار البور قال النار يوم بدر. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن النبي أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره وكياني فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه لأن قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قلبه في قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع وتمنى أنت مسمع من في القبور تقول حين تبوا مقاعدهم من النار. قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة بن شمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم على قلب بدر فقال وجدت ما عند ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فذكر عائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. باب فضل من شهد بدرا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول صبحت يوم بدر يوم بدر وغلام فجاءت مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد عرفت من زيت حالة مني فإن يكون في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكون أخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو قال بلتي أو جاء وجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبر عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس قد طرق حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشكين معا كتاب من حاطب نبي ولتأتي المشكين فأدركناها تسير على بعير الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا الكتاب فقالت ما معنى كتاب فأنخناها فالتمسناها فلم نرى كتابا فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجنا الكتاب المجند أو لا مجردنك. فلما رأت جداوة لحجزتها وهي محتجزة من كسائن فخرجت وانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على مصرعة؟ قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله عز وجل بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا لو هناك من عشيرة من يدفع الله عز وجل بها عن أهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ قال الله عز وجل اطلع على أهل بدر. فقال عمر ما شئت فقد وجد لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدعت عينا عمر رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. باب قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو حمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن الغسيل قال عن حمزه بن ابي اسيد والزبير بن منذر يعني ابن ابي اسيد يعني ابي اسيد رضي الله عنه قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر اذا اكتبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. قال حدثني محمد عبد الرحيم قال حدثنا ابو حمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن الغسيل عن حمزه بن ابي اسيد والمنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر اذا اكتبوكم يعني كثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. قال حدثني عمرو بن خالد قال عن زيد قال عن مسحاق قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرماته وما احد عبد الله بن جبير فاصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابوا من المشكين من بدر 40 و100 70 اسيرا و70 قتيلا. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر من حرب سجال. قال حدثني محمد علي قال عندنا ابو سامه عن مريد عن جدي ابو رتعه عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خير ما جاء الله عز وجل من خير بعد وثواب الصدق الذي اتانا بعد يوم بدر. قال حدثني يعقوب قال حدثني ابراهيم سعد عن ابي عن جدي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصف يوم بدر اذا التفت فاذا عن يمين وعن يسار فتياني حديث السن فكاني لم امن بمكانه اذ قال لي احدهما سرا من صاحبي يا عم ارني ابا جهل فقلت يا ابن اخي من صاحبي قال عبد الله ان رايت ان اقتله او مت دونه. فقال لي الاخر سرا من صاحبي مثله وقال من سرني اني بين رجلين مكانهما فشرت لهما اليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا مشاهد قال اخبرني عمرو بن الاسيد من جاريه الثقفي حليف بني زهره وكان من اصحابه بهره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عين وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري يجد عمر عاصم بن عمر الخطاب رضي الله عنه حتى اذا كانوا بالهده بين عسفان ومكه ذكروا لحي من اذين يقال لهم بل لحيان فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا اثارهم حتى وجدوا ما كلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا تمر يثرب فاتبعوا اثارهم فلما حسب معاصم واصحابه لجوا الى موضع فعطوهم القوم فقالوا لهم انزلوا فاعطوه بايديكم ولكم العدو والميثاق ولا يقتل منكم احدا. فقال عاصم بن ثابت القوم اما انا فلا انزل في ذمتك ابدا. ثم قال اللهم اخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموه بالنبل فقتلوا عاصما نزل 3 نفر عن العدو والميثاق منهم خبيب انزل من الدثنه ورجل اخر مستبكر منهم اطلقوا وترق قسيهم فربطهم بها. فقال الرجل الثالث هذا أول غدر والله إن أصحابكم إن لي بهؤلاء أسوى يريد القتل فجره وعالجهم فباي أصحابهم فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوا ما بعد وقت بدر مبتع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيب وكان خبيب وقاتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمع وقتهم استعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فعارته فدرج بني لها وهي غابرة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فقده والموسى بيده قالت فزعت فزعة عرف خبيب فقالت تخشين أن أقتله وما كنت أفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خير من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل قطفة من عنبه وفي يدي وإنه لم يتق بالحديد وما مكت من تمرة وكانت تقول إنه لن يسقط رزق الله عز وجل خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين قال والله لولا أن تحسبوا أني بأن ما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أعصم عدنا واقتل بدلا ولا تقل منهم أحدث ما شاء. يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على جم كان لله مصرعي وذلك بذات الإله من يشاء يبارك على أوصالي شير الممزعي. ثم قام إلي موسى رواة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبره بعث ناس من قريش إلى عاصم ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجل عظيم من عظمائهم فبعث الله عز وجل عاصم مثل ظلة من الدبر فحامته من رسل فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك ذكروا أنهم ذكروا مرات من ربيع العمري وهلال بن أمية الواقفية رجلين صالحين قد شهدا بدرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مريضا في يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة وقال في حديث يوسف عن شامي قال حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا كتب عن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين استفتته وكتب عمر عبد الله بن أرقم عبد الله بن عتبة يخبر عن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن أيوب وكان من شدة بدر توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشأ وضعت حملها بعد وفاته ولم تعد من نفاس جمة الخطاب دخل عليها أبو سلمة بعكك رجل بني عبد الدار فقال لها من يراك جمة الخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بنك حتى مر عليك 24 و10. قالت سبيعة فلما قال إذا جمعت عليها ثيابها حنمست وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك وبالتالي بني قد حللت حين وضعت حملها ومر بالزوج من بدالي تابع رسول الله عن يوسف وقال لي فحدثني يوسف عن شابه وسألنا وقال أخبرني محمد عبد الرحمن ثوبان مولى بني عبد الملايين أن محمد بن ياسر بن البكير وكان أبوه شيل بدرا أخبره. قال رحمه الله تعالى باب شهود الملائكة بدرا. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعد أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين وقال كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. قال حدثنا سيف بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول ابن ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني زيد قال أخبرني يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى أن زيد بن هادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ من هذا الحديث. قال يزيد وقال معاذ رضي الله عنه سأله وجبريل عليه السلام. قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرني عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كبير بن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل وأخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. باب قال حدثني خليفة قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة رضي الله عنه أنه قال مات أبو زيد ولم تقع عاقبا وكان بدريا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني قال حدثني يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد بن خباب بن سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر وقدم إليه أهل لحم من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكل حتى أسلم من طرق الأخير أمي وكان بدريا. قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه لا عين ويكلى أبو ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش وحملت عليه بالعنزة فطعنته في عيني فمات. وقال قال هشام فقلت نبز أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفها. قال عروة سأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر فأعطاه فلما قضى أبو بكر سألها إياه عمر رضي الله عنه فأعطاه إياه فلما قضى عمر رضي الله عنه أخذها ثم طلب عثمان رضي الله عنه فأعطاه إياه فلما قضى عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي فطلب عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قال حدثنا ابن اليماني قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عن الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه وكان شهد بدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. قال حدثني أحمد كريم قال عبد الله بن عقل عن شامي قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة رضي الله عنه كان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سلمة وكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وكان مولى لامرأة من أنصاره كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وكان من تبنى الرجل من الجاهلية تعاون الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لأبائهم فجاءت سارة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. قال حدثنا علي بن قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشك من جلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جاريه وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. قال حدثني ابراهيم بن موسى قال قلنا شيخ عمرو العزوني قال حدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن شيخ بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال اخبرني ابو طلحه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ادخل ملائكة بيتا فيك المناصرة تريد التماثيل التي فيها الارواح. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال اخبرنا يونس قال حدثنا عبد المصالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس عن زوري قال اخبرنا علي بن حسين عن حسين علي عن سالم سلام رضي الله عنه اخبره ان علي رضي الله عنه قال كانت نشاره من نصيب من المغرب يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني ما فعل الله عليه من الخمس يومئذ فلما اردت ان ابتلي فضل علي سلام رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإدخل فأردت أن أبيعه من الصواغين ومستعين به في منيمة عرسي وبينانا أجمع شارفين من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفين مناخا إلى جنب حجرة رجل من أنصاري حتى جمعت ما جمعت فإذا لم شارفين قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكواتهما فلم يك عيني حين رأيت المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب في هذا البيت في شرط الأنصاري عنده وقنته أصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النوائي فوذب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكوادهما. قال عمر رضي الله عنه حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده وزير المحادثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله برأيتك اليوم عاد حمزة على ناقتين فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وهوذا في بيت معه شرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعت أنا وزير المحادثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل إذا حمزة ثمل محمرة عينه فنظر حمزة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر بنظر إلى ركبته ثم صعد النظر بنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه لقاه القرى فخرج وخرجنا معه. قال حدثنا محمد بن عبادي قال أخبرنا معاذ قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني أنه سمع من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر عن سيف بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعبة بن الزني قال أخبرنا سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن عمر الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السامي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بدر حيث في المدينة. قال عمر رضي الله عنه قلت عثمان عفر رضي الله عنه عرضت علي حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري بدأت ليالي فقال قد بدأ لي ألا أتزوج أمي هذا. قال عمر رضي الله عنه قلت أبا بكر قلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر بن مرجع عليه شيئا فقلت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي فخطت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحت إياه فلقنا أبو بكر رضي الله عنه فقال عليك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر فلما كل يوم سيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذا قبلتها. قال حدثنا مسلم قال عندنا شعبة عن دين عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفقة رجع لها أني صدقة. قال حدثنا ابن اليماني قال أخبرنا شعبة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في مرة أخر المغيرة قال أخر المغيرة من شعبة العصر وهو أمير الكوفة أدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وجد زيد بن حسن إنه شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه. قال حدث موسى قال حدث أبو عامر تعالى عمش عن إبراهيم عبد الرحمن يزيد عن قبة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى من آخر سورة البقرة من قرأه في ليلتك فتقال عبد الرحمن رقد ومسعود وأطوب بليلتي وسألته فحدثني. قال حدثنا يحمد المكيني قال حدثنا في عن قلعة عمش قال أخبرني محمد ربيع عن عتبان مالك وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مشهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يوسف قال المشام ثم سألت الحصين بن محمد وواحد بن سالم ومن سراتهم عن حديث محمود بن ربيعة عن عتبان مالك فصدقه. قال حدثنا ابن اليماني قال أخبرنا شعبة بن الزبير قال أخبرني عبد الله بن عمرو ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبو شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه استعمل قدامة مضعون على البحر وكان شهد بدر وقال عبد الله بن عمر حفص رضي الله عنهم. قال حدث عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن زوري عن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديجة عبد الله بن عمر رضي الله عن عميه وكان شهد بدر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع قلت سالم فتكري أنت قال نعم إن رافع أكثر عن نفسه. قال حدثنا آدم وقال عندنا شعبة عن صليم عبد الرحمن قسمت عبد الله من شدام من هذه الليتية قال رأيت رفاعة من رافع عن صليم وكان شهد بدرا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن زهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن مسلم أخبرته أخبره أن عمرو بن عوف واحد من بني عبد الملائم وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من جراح البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم على من الحضرمي فقدم أبو عبيدة من المحرمين فسمعت أنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا الصلاة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعت أن أبا عبيدة قدم شيئا قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفصر عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال حدثنا ابن عمر قال عن جرير بن حازم عن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحياة كلها حتى حدثه ابو تبدي النبي صلى الله عليه وسلم عقد جنان البيوت وامسك عنها. قال حدثني ابراهيم بن مدري قال حدثنا محمد فريح عن موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه رجاء من انصار استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما. قال حدثنا معاصم عن زرني عن زرني عن طالب يزيد عن عبد الله بن عدي عن مقدام بن أسود قال حدثني إسحاق ابن قال حدثني إسحاق قال حدثني يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا ابن أخي هشام بن عمي قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ونعود الله بن عدي بن الخيار أخبره مقدام بن عمرو الكدي وكان حليف بن زهرة وكان مشير بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رجم من الكفار وقتلنا فضرب إحدى يديه بسيف قطعة ثم نادى بن بشير فقال سلمت إلي أقتل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يديه ثم قال بعد ذلك بعدما قطع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه منزلتك بعد قبل أن تقتل وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا نعيم الليث قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل فطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد فقال أنت أبا جهل. قال ابن عليه قال سليمان هكذا قال أنس رضي الله عنه قال أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه. قال سليمان وقال قتله قوم قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن زوري عن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق إنا إخوان من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن سعد ومع المعدي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النسوي عن محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000 قال عمر رضي الله عنه فضلنهم على من بعدهم. قال حدثني إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطول وذلك أول ما أقرأ الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد جبير المطعم عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلبي سردنا وكان المطعم من عدي حين ذبكر من فاول النت لا تركتم له. وقالت عن يحيى سعيد المسيب عن يحيى عن سعيد المسيب أنه قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقطع عثمان فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع للناس طباخ. قال حدثنا حجاب بن هاني قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يوسف بن يزيد قاسم عن زهري قال سمعت عروة بن الزبير سعيد المسيب وعلقمة وقاص عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح وعثرة أم مصطح في منطقها فقالت تعس مصطح وقلت بسماء ما قلت تسبين رجل شيئا بدرهم ذكر حديث الإفك. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا محمد فريح بن سليمان عن مسلم عن قتادة بن شهاب قال هذا مغازي رسول قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال انس من اصحابي يا رسول الله تنادي ناس انا موثق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم يسمع لما قلت منهم. قال ابو عبد الله فجمعهم شيئا بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه احد وثمانون رجلا كان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا مائة والله اعلم. قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن عمرو بن هشام عروة عن ابي عن الزبير قال ضربت يوم بدر مهاجرا مائة سهم. باب سمية منسوب من أهل بدر في الجامع الذي وضع أبو عبد الله على حروف المعجم النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن مكير بلهم رباح مولى أبي بكر القرشي حمزة بن عبد المطلب الهاشمي وحاطم بن أبي بلتعة حليف القريش أبو حديث بن عتبة ربيعة القرشي وحارث بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وحارث بن سراقة كان في النظارة قبيل بن عدي الأنصاري وخنيس بن حذافة السامي ورفاعة بن رافع الأنصاري ورفاعة بن عبد المنذر أبو رباط الأنصاري والزبير بن عوام القرشي وزيد بن سلمة وطلحة الأنصاري وأبو زيد الأنصاري وسعد بن مالك الزهري وسعد بن خولة القرشي وسعيد بن زيد بن عامر النفيل القرشي وسعد بن حنيف الأنصاري وظهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر صديق القرشي وعبد الله بن مسعود الهذري وعتبة المسعود الهذري وعبد الرحمن بن عوف الزهري وعبيد بن حارث القرشي وعبيد بن صالح الأنصاري وعمر بن الخطاب العدوي وعثمان بن عفان القرشي وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عمته وضرب له بسهمه علي بن أبي طالب الهاشمي وعمر بن عوف حليف بن عامر بن لؤي عقبة بن عامر الأنصاري وعمر بن ربيعة العنزي وقعاص بن ثابت الأنصاري وعبيد بن مساعدة الأنصاري وعثمان بن مالك الأنصاري وقدام المضعون يقتات بن عمل الأنصاري ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء أخوه مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري ومراتب ربيعة الأنصاري ومعن معدي الأنصاري ومصطح بن وثالث بن عباد بن عبد ابن مطلب بن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي وحليم بن زهرة هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم. باب حديث من نظير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدية الرجل وما أراد من غدب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زهري عن عروة قال كانت عار ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد وقول الله تعالى هو الذي يخرج الذين يكفرون من الكتاب من ديار من أول حشد وجعلهم من إسحاق بعد بئر معونة وأحد. قال حدثنا إسحاق بن نصير قال حدثنا عبد الرزاق قال جرجي عن موسى بن عقبة عن أبي عمر رضي الله عنه قال حارت النضير وقريضة فأجب النضير وقر قريضة ومن عليهم حتى حارت قريضة فقتل رجال وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وجاء يهود المدينة كلهم بني قينقاع وامرأة عبد الله بن سامر رضي الله عنه يهود بني حارثة وكل يهود المدينة. قال حدثنا حسن المدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال قلنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعد بن جبير قال قلت أبو عباس رضي الله عنه سورة الحشر قال قل سورة النضير تابعه شيء من أبي بشر. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن النبي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى افتتح قردة النضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. قال حدثنا أبو قال حدثنا النبي عن عمر رضي الله عنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بين النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من ليت وتركتموها قائمة على رسولها بإذن الله. قال حدثنا إسحاق قال أخونا حبان قال أخونا جريرة بن أسمع عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بين النضير قال ولها يقول حسام ثابت وهان عسرات بن لؤي حريق من بويرة مصطير قال وجاب أبو سفيان بن حارث أدام الله ذلك من صنيع حرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزهن وتعلم أي أرضينا تضير. قال حدثنا ابن ماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني مالك بن أوسيم حدثنا النصري وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه حاجبه يرفع فقال لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنه سادلون فقال نعم فادخلهم فلبث قال ثم جاء فقال لك في عباس وعلي سادلان فقال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين يقضي بيني وبين هذا وما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بل النظير واستبع لي وعباس وقال رأيت يا أمير المؤمنين يقضي بينهما أرحتهما من آخر فقال عمر تئدوا أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق وليد بذلك نفسه. قالوا قد قال ذلك فقال عمر رضي الله عن عباس وعنه قال أنشركم بالله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب لا قولي قد كانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتزها دونك ولا استدرى عليكم لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على النفقة السنتين من هذا المال ثم يأخذ ما بقي ويجعله مجعل مال الله عز وجل وعمل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فينا صادق بار راشد تابع الحق ثم توفى الله عز وجل أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقبضت سنتين من إمارتي أعمل فيه ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع الحق ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميعا فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أدفعه إليكما قلت إن شئتم أدفعته إليكما على أن عليكم عند الله ميثاق ولا تعملاني فيه ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وما عملت فيه مذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلت ما أدفعه إلينا بذلك ودفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فالله الذي بيده تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى قم الساعة، فإن عجزت معه فادفع إلي فأنا أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما فالله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين الله عز وجل، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن ما تركنا صدق ولد بذلك نفسه، إنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال فتاة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي رضي الله عنه، منع علي رضي الله عنه عباسا فغلبه علي، ثم كان بيد حسين بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسين بن ابن حسين كلاهما كان يتداولان، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عزوني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فطبت على سهم رضي الله عنها على عباس رضي الله عنها اتيا ابا بكر رضي الله عنه تمسان ميراثهما ارضه من فدك وسامه من خيبر، فقال ابو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدق انما ياكل ال محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المال، والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من ان اصل من قرابتي. باب قتل كعب بن اشرف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن اشرف انه قال اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال محمد بن سلمة قال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم. قال فاذن لي ان اقول شيئا؟ قال قل. فاتى محمد بن سلمة وقال ان هذا الرجل قد سالنا صدقه وانه قد عنانا واني قد اتيتك استسلفك. قال وايضا والله لتملنه. قال انا قد اتبعناه فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير شانه، وقد أردنا أن تسلمنا وسقنا وسقيني. وحدثنا عمرو غير مرة ولم يذكر وسقنا وسقيني، فقلت له فيه وسقنا وسقيني، فقال أرى فيه وسقنا وسقيني، فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوا نساءكم. قالوا كيف نرهنك إنسانا وأنت أجمل العرب؟ قال فرهنوا أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال روهنا بوسقنا وسقيني؟ قال هذا عار عني ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح، فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وأخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليهم فقالت امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو قالت سأسمع صوتا كانوا يقطر من الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة الكريم لو دعي إلى طعنة بليل الأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن مشري قال عمرو جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فشموا فدرتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. قال مرة ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر إنسان العربي وأكمل العربي. قال عمرو فقال تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. ثم أشم أصحابه ثم قال تأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيقي. وقال سلام بن أبي الحقيقي كان بخيبر، وقالوا في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن أشرف. قال حدثني إسحاق بن نصير قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني أبي زيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي النبي رافع بن دخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي إذ جاء من الأنصار فأمر عليه عبد الله بن عتيق، وكان أبو رافع يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم قال عبد الله بن أصحابي جلسوا من كان أكبر منطلق ومتوطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى ذنب الباب ثم أتقل عبد الله كان يقضي حاجة وقد دخل الناس وهاتف بالبواب عبد الله كنت تريد أن تدخل فادخل، فإن أريد أن أغلق الباب دخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق علاوة ثم علق الأغاليق على واتر. قال فقمت إلى قليل فأخذتها فتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغرقت علي من داخل، قلت إن القوم نذروا به لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه فذهب في بيت مظلم وسط عيالي لا أدري أين هو من بيت. فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ فأويت نحو الصوت وأضربه ضربة من سيف أنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت يضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطني حتى أخذ بظهري فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقبرة وانكسرت ساقي، فعصبت بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج ليلة حتى أعلم وقتلته. فلما صاح الديك وقام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت لأصحابي فقلت النجاة فقد قتل الله عز وجل أبا رافع، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وقال افصل رجلك، فصدت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط. قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن اسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبه بناس معهم فانطلقوا حتى ادنوا من حصن قال عبد الله بن عتيك امكثوا انتم حتى انطلق انا فانظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن فوقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي حتى كان يقضي حاجة لمن صاحب الباب من أراد يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع حتى أذابت ساعته من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما أتت الأصوات والأسماء حركت خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فقدته وفتحت به باب الحصن قال قلت إن نذر بي القوم وانطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقت عليه من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم في ذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا قال فعملت نحن صوتي فأضربه وصاحب لم تغني شيئا قال ثم جئتك أني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع غيرت صوتي فقال لا أعجبك لأمك الويل دخل علي رجل فضربني بسيف قال بعثت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا وصاح وقام أهله قال ثم جئت وغيرت صوتي كي يأتي المغيث فإذا مستقع على ظهري فضع سيفي ببطني ثم أنكف عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فخلعت رجلي فعصبت ثم أتيت أصحابي أحجله فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر حتى أسمع الناعية فلما كان في وجه الصبح صعيد الناعية وقال أنا أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرته باب غزوة هذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين.